Uploaded by www.1am.net. نص ساعة دي يعني عملية كان ممكن اخلصها. يعني ممكن تقدم سن الخبرة من المرة الجاية بدل ما يخلص النهاردة. وإخوان هتيجي في الشغال بلغوا سن الوقت يا حد يسأل يا طارق لا يا ابني ترتيب طارق في الشغال ده ترتيب كام طيب جماعة بقى طيب دلوقتي بالنسبة للأوبراتيف بعد بالنسبة للأوبراتيف سيرفيس كنت أنا المرة اللي فاتت اتكلمت شوية في الأبليكيشن وهنكملها النهاردة. النهاردة أنا عايز أتكلم على الأبليكيشن إنال رينا ابي 3 اوبريشن نمرة واحد امبليكيشن بالنسبة للامبليكيشن قدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا بعد ذلك كلام يا جماعة الامبليكيشن قلنا المرة اللي فاتت اتكلمت على ثلاث حتت قلت اول حاجة ايه الاندكاشنين تعال هنا قلنا اول حاجة ايه الاندكيشن اوف امبليكيشن جماعة لو سمحتوا مش عايز كلام حاجة صعبة قوي لو سمحت اللي قاعد يبطل كلام تعالى خميس بقول لك تعالى وقت الموارد ده بيهن وقت الموارد وقفي شوية وقفي عادي وقفي شوية ها وقفي شوية لأن كده ريال يا حبيبي وقفي شوية وقفي كمان وقفي كمان أنا أقول لك عادي يعني وقفي وقفي الغلط ما يحس إن هو وقفي وقفي لو سمحت ها ده يا دي هو مفيش راجل وقفي ولا إيه؟ هو بيجرب ما فيش كده وقفي وقفي ده مش الوقت يا وقته في زرار واحد يعدل الوقت ما تعبت الكذا زرار انت كتبت خبره ما تعمل ايه ما انت عم تدار كده خليك ايوه عالي شويه ايوه كده بص صح كده عالي كده ايوه بس كده شوف اخر زرار ده يكون فين عارفه اعلمها يلا شكرا اخواني برضو رقم اثنين المراجعة بتاعتنا قلت لكم نحاول خلاص على 24 جماعة بس في طلبة طاقة تقول اهو نعم قرروا ان هم من يوم 20 يقعدوا بتحط طالب اللي ما كملش معايا لغاية اخر يوم انا بديه قالش تقول عنه يعني بص اللي قرر يقعد دلوقتي في بيتهم تجيله حاجة اللي هو ايه؟ عايز قرر يقعد في بيته بس الاورينتيشنز اللي في الاخر دي لو فاتته هتنجز الامتحان في كذا حاجة برضه انا بقول اهو لدرجة ايه؟ يا جماعة بص يا جماعة فاكرين انا عايز اوريكم بس الطلبة بتحضر مش اورينتد ما بالك انا محتاج اقول لكم نقطه دار البيت في الطالب البيت طالب مالك في بول هتقابل السؤال الاول عشان اتهيت شويه فما تدخل كارد وشرط السيرفيس كارد وشرط قلت لك قول لي ايه بقى لسه هتفكر ها جبت الدروما يا يجيبها كلها يا يجيب حته منها ولو جاب حته منها تبقى ايه يا فراكشن ريسك يا دي مشترك يا دي مشترك رقم اثنين ايه اللي جريت قوي ده انبريفا رقم ثلاثة كبدك انريس دي جريسن يجي انا قلت ايه لجيه ده بص لعشان السؤال فاكرين الطب بتاع الكاس بنجيب له رجل الكابتن امين برضه جاي بيتكلم يقول لي ايه لو الكابتن امين ده يجي بقى عملته في الحته ده كله بقى ده احنا بيحصل طب بقى انا بيحصل يعديها بقى وليه اول سؤال في الرجل يعني شوف انا قلت ايه كابتن امين اوعى تعتبره كارديولوجي ولا كارديولوجي ده يعتبر كارديولوجي يعتبر حاجه عامه يعني شرحتها وضلنا نظام وفي المراجعة جماعتك وديش بروديش كده واحد اثنين ثلاثة أربعة ده تمام واحد امبارح من الرجال العظيم يقول ايه هو كارد الأمريكي ده يجي ما هو الثاني كده خالص يعني حضرتك يا ابني الحلم كل حضرتك اوكي طب انا فاهم حضرتك ده اللي عبر على فكره ماشي جماعة رجاء انا طلبت المراجعة طلبت 20 طلبت المراجعة 5 6 ايام يعني ان شاء الله على 24 نخلص باذن الله بس باذن الله طب يلا بقى جماعة بس باقي لكم ان شاء الله بعد كده الاسبوع الجاي بقى ففي يوم حاجة اسئلة حاجات تانية كتير كده وورينتيشن وبتاع طب بس نشتغل لان اقول لكم هنعمل ايه طب يلا نتكلم بقى الامبيوتيشن جماعة كده انا هخلص 24 11 قصدي 24 ايه؟ 24 11 24 10 يا ابني ده طلع بسيط بصيتوا الامبيتيشن يا رجاله اول حاجه اتكلمنا فيها قلنا ايه الانديكيشن اوف امبيتيشن وقلت لكم طبعا الانديكيشن دي سهله جنجرين في الرجل ايا كان نوع فاسكولار جنجرين انفكتف جنجرين جنجرين لابد الجنجرين تيومر في البول تيومر في السوفت تيشو انفيدنج ذا بول دي ستروما للليف دي السكيكه دي سهله بعد كده انتقلنا قلت لكم حته جميله ايه تايمز اوف انفيتيشن انا ما ذكرتش في الاسبوع اللي فات عشان عايز اخلص موضوع الابديشن على بعض قلت لكم الابديشن زي الرجاله عباره عن خمس انواع قلنا في عندنا حاجه اسمها جلوتين امبيتيشن في عندنا حاجه اسمها سيركولار ميثود اوف امبيتيشن اوفال ميثود اوف امبيتيشن راكت ميثود والفلاب ميثود بعد كده قلنا قلت لكم افكار سريعه بس يا جماعه لسه كل ده ما دخلش حته النهارده جماعه قلنا الجلوتين ميدلر بتاعت ليمز ان ريزل ان ماشين قلنا الجلوتين يعني ايه يا دكتور؟ قال لك طلع رجل مثلا اتحبست جوه مكنه راح بتقطعها وتطلع العيان بره المكنه طلعت ديت عباره عن طريقه اسمها بروفيشنال ميثود قطع مبدئي اسمها بروفيشنال ميثود امبيليشن بعد كده قلنا السيركولار ميثود وقلنا دي بتتعمل في السيفير انفكشن انها بتقطع كل التيشوز تو ذا سيم ليفل سيركمفرنشالي بتقطع البول اعلى حاجه ثم المصل ثم السكن وبنسيب الجرح مفتوح ودي اسمها السيركولار ميثود بعد كده قلنا الاوفال ميثود ودي بنعملها في الساينز امبيديشن عند الانكل هناخده النهارده ان شاء الله سيركولار واحد مثلا عنده تيومر في البول او مثلا عربيه عدت على البول هربته حصل له كبير تروما فبنقطع له رجليه من عند الانكل فدي بيسموها ساينز امبيديشن الساينز امبيديشن انت بتقطع الرجل عند الانكل كده وبتشيل البول فبيطلع منظر الجرح شكله اوفر وبيبقى الاوفر ده طوله يساوي الديامتر اوف ذا لمب عند الحته دي يعني لو اللمب هنا 10 سم يبقى الابر واللور ليمت بينهم 10 تبقى الحته دي قد دي يعني الابر ليمت اوف ذا اوفر تو ذا لور ليمت بتيكوال الديامتر اوف ذا لمب بعد كده قلنا الراكت ميثود يا اخوانا هنا لو عندي عيان بعمل له امبيتيشن لهانجنج اورجان او سايد ذا بودي زي مثلا الفينجر ديس ارتكيليشن للشوتر حاجه زي كده فبنقطع حوالين الصباع بص كده بالمنظر ده كده دي اسمها راكت ميثود ديت اسمها راكت ميثود اوف امبيتيشن هتيجي ليفت بالانسجن حوالين الصباع، منظر الفتحه عامله زي مضرب الراكت مدور له يد كده، فبيسموها الراكت ميثود. اخيرا وصلنا للكلاب ميثود اللي هي الموست ديفينيتيف ميثود اوف ابيتيشن، هي دي بقى الطريقه اللي هنشرحها ونديها الشغل كله. خلاصه الكلام انا قلت في حاجه اسمها جلوتين سيركولار اوفال راكت كلاب، تاني جلوتين سيركولار اوفال راكت كلاب. نيجي بقى نمسك الكلاب بقى، نيجي بقى على الكلاب ميثود اللي هي الطريقه الام بتاعتنا. كل ده برضه بعيد الحته اللي فاتت، انا قاصد طبعا ليه؟ لان الطلبه في كل الدرجه يا دكتور يا ابني الامبيتيشن ده هيرنيا، والامبيتيشن والفيرورال هيرنيا بيكرهوه الطلبه، معرفش ليه؟ ادينا نقوله ونعيده، ولسه ان شاء الله بعد الريتك قبل امتحان الاوبرا تكتير فيجن تاني، يعني مش الصراع ده وخش فيه انت، لازم تكون قريت لغايه هنا، تكون قريت بقى اوعى تسيب الاوبرا تكتير لبعد الريتك اول مره تشوفه، ممكن تبقى تنسى قريت جامد جدا، والوقت الدرجه ده هيعمل لك عقد، اتليست اقرا الوقت قليل، وكده كده بعد الريتك انا بعمل ريتك لكل الاوبرا قبل امتحان الاوبرا تكتير، بس بص طالب ما حضرش اول مره ما قراهوش تبقى اعصابه عامه جدا، عنده امتحان ثاني يوم في الثالث ما قراهوش. اوعى لازم يبقى عارف رابدلي قرايه بنص دماغ قريته وعلمته كده، لكن افتح ورقه ريحتها لسه جديده عشان الريحه بتاع الورقه الجديد، اوعى تشم ريحتها بعد ريحه الاول مره. ايوه لازم تبقى ريحتك في الورقه مش ريحه المطبعه. ايوه ريحه المطبعه مش لطيفه ده. ماذا حضرات؟ فيري جود. اللي انا عايز اقوله حضرات ان قلنا ايه؟ جلوتين سيركولار اوفال راكت اند فلاب. ايه بقى؟ ومسكت الفلاب شرحت فيها شويه. تعالى نشرحهم تاني وبعدين نكمل. يعني ايه بقى الفلاب؟ هي دي بقى الديفينيتيف ميثود اوف امبليفيشن، وهي ديت اللي فيها الشغل كله الفلاب ميثود. يبقى ايه بقى حكايه الفلاب يا اخي؟ احنا بنيجي نقطع الرجل يا جماعه بنقطع العظمه، تمام؟ بنجيب فلاب ونغطي بيه العظمه، فلاب من المنظر والديب فاشل والسكن. هو ربنا خلق البني ادم عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث طبقات، الجلد وان تصفيقيه والديب فاشل وان مصر. شو الغلطان؟ فاحنا بعد ما بنقطع العظمه نخيط مصر ومصر فاشية فاشية، وبعدين تقيل بالسلك. الطبقات بتاعت ربنا تبارك وتعالى لما تحكم الليل بتاعت اي بني ادم ايه؟ سلك تصفيقية فاشية دي فاشية مصر. وبعدين البول بنقدر نعظمه بنخيط مصر ومصر فاشية فاشية تقيل بالسلك زي ما ربنا خلق البني ادم. فالكلاب ده ايه بقى؟ بكره بص في عندنا نوعين من الكلاب يا جماعه، في عندنا ايكوال انتو بوستير كلاب ولونج بوستير كلاب. عايز بقى تكون تام عشان خاطري ونفسي بقى تطلع بمزاج ايه؟ تقول ايه؟ اصل الكلام ده انا عايز اعرف الدكتور ياسر تاني قبل امتحانه، يعني مش اخر سماع وهتتحرق، لا نفس الكلام من اوله كله، اول قابلتك عايز كله تاني بس ما اعاده قبل امتحان الايه؟ الريتك الشغل تبقى حاجه جميله ليه؟ انت بتدفع الفلوس بعدها بيبين الامتحان، حتى المواد لو سمعت ما لقيتش شرق او برضه الكلام بيرن ازاي؟ خلاص باذن الله اللي ربنا ده معاك. طب بصوا يا رجاله عايز اقول ايه؟ الفلاب عندنا ايه؟ نوعين لو ايكوال انتو بوستير فلاب ولونج بوستير فلاب. ايه الكلام العبيط؟ ان انا دلوقتي بعد ما قطعت العظمه اديك فلاب من قدام وفلاب من ورا قد بعض وخيطهم. فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها ايكوال انتو بوستير فلاب. او استخدم لونج بوستير فلاب. عايز بس تكون تام دلوقتي فين على المرض بتاع الامبيليشن اهو. استخدم ايه؟ لونج بوستير فلاب. بص اهو جبت فلاب من ورا طويل ولفيته خيط، ده الانتيرو ده بوستيرو، انتيرو بوستيرو. بص هنا البوستيرو قد الانتيرو، هنا البوستيرو الطويل والانتيرو القصير. جماعه بصوا بقى، جماعه بصوا بقى الحته الجميله في الخط دي، اللي الثلاث دقايق اللي جايين دول هم اسرار الامبيتيشن، يا اما بقيه الشرق اللي بعدهم عريض مش حاجه، هي اسرار الامبيتيشن في الثلاث دقايق اللي قبلهم اللي جايين دلوقتي حاجه. ايه بقى؟ احنا دايما يا جماعه بنستخدم بالاخر ايكوال انتو بوستيرو. ما عدا مكان واحد بستخدم لون بروتين فلاب هو البيلوني امبيبيلي. ليه؟ تعالى كده الدواء. لا دايما الفلاب بيتكون من ايه؟ كبد وفاشيه ومصر. اي فلاب كبد سبتوزيجر كبد سبتوزيجر دي فاشيه مصر. المصر هي اللي بتدي جود بلاد سبلاي للكبد. المصر هي بتدي جود بلاد سبلاي للكبد. فدايما بنحرص الفلاب بكبدين كبد وفاشيه ومصر. ثانيا انا لما اجي دلوقتي اقطع رجل واحد امامني عايز مصر قدام كيس وادرسه ورا دي الهم عادي. عايز تقطع اباب ايرز ماشي قدام كيس فليكسون ورا دي الدرايفر. عايز تقطع بلو ايرز ماشي قدام كيس فليكسون ورا دي الدرايفر. وصلت لمين؟ بلوني بس. بلوني العضلات مين فين؟ ورا الناس الشعر شيلوا كتير يا صاحبي زي ما تقول ده كلمه تلبونه يعني. يبقى جلد قدام لاحظ بص كلمه بروتكت بيقص يعني واحد لما بيكبر كده بيطلق على شيله كتير. طب انا بقى لو انا راجل بكر اطول السلاب الوراني والف واغطي بيه الجوه ليه؟ عشان يدي جود بلاد سبلاي. من الاخر دائما وابدا بنستخدم سيكوال الف وشيفلات اي امبيبيشن ابرق البؤامر دي الا البلوني اللي عيني. البلوني مشكلته ايه؟ المصر الورا. طب ما انا اطور الفلاب الورا والف الكف مصر اغطي بيها البول واحيطها قدام. يبقى اكثر الفلاب القداماني عشان قداماني سكمل اصلا وقع. لكن الوراني مليان دم طوله الدم بيجري بيه براحته عضلات شغل غلطان طلع راسه. الفلاب بتاعنا ايكوال انتو فلاب او لون بروسيس فلاب. اي كلام لما تيجي الخياطه خياطه ازاي؟ عادي بص بص يعني ايه الخياطه عادي اهو هذه البوم حلو. بعد كده بنجيب مصر في مصر اهي وبعد كده دي فاشيه دي فاشيه اهي وبعدين السكين في السكين زي الفلاتي هو زي طبيعه ربنا عارف ساعات خلي بالك الجراحه دي لما تخرج ها بس الصفر يحكمه مش الضمير اللي راكب عليه لحد انت حكايات قلبيه بعد ما تخرج بقى وتمارس الطب كام سنه قلت لي عشان نجحت بس نجحت. واحد مثلا بيعمل امبيشن الساعه 2 بالليل ما بين الارض ازاي؟ واخد من العيال فلوس يعني انت برضه اشتغل ببلاش واقوم قاعد يعمل مثلا 10 عامل وقت 10000 جنيه ويجي ايه بقى؟ عادي يروح فيجي عامل ايه بص؟ يروح قافل مثلا مصر بعد يفوت يقفل ايه؟ دي فاشل بعيد كده شغل غلطان هو ما يقفلش دي فاشل عارف دي بس تبوظ الدنيا يا راجل. هما مثلا 10 12 غرزه هياخدوا 10 دقايق كاس بقى مصر والنبي اقفل الجلد وانا مروح. طب دي مشكله العيان يفضل طول عمره ان الصم ده يوجعه بينفض الصم. ليه؟ هو يرجع عبيط لما انت ما تقفلش الفاشيه هيعمل ايه؟ الجلد يلزق في العضلات شلون غلطان؟ حلو بيعمل قبل بس مع كل ماسك كونتراكت اللي يجي له وجع في الصم ده تمام؟ عشان انت كسرت يفضل العيان اللي الصم طول عمره بينفض والجلد لازق في العضلات تمام؟ وربنا خلق دي فشل هو لازم قالت ربنا عشان مش مع كل كونتراكشن شد على الجلد فالجلد مليان سنسور الناس يوجع. قوم ربنا عمل فرق ما بين الجلد وبين العضلات اللي ده لازم نقلد ربنا. اما انا كنت لابس الغرزتين بتوع الفشل فاهم قصدي؟ روح الجلد لازم في المصر مع كل الاضافه الكونتراكشن شد على الجلد وعلى الستار العيال ايه يقعد يتوجع حاجه اسمها بينك والستار الطنب اللي هي الحته الباقيه اللي بعد الامبيشن طلعها كويس. طب عندكم بقى حته جميله بص يا جماعه لما اجي مثلا اقفل اباب مش لازم اقعد ورا ولا ايه؟ ها؟ دي اللي كنت هتقعد لي يا بنتي بعد كده هيجيبوني ويقولوا لي طبعا عشان نعدي منك الله. طب بص يا رجاله، طب تعالى اقول لكم حته جميله. يبقى انت دلوقتي لما اجي اقول لك ايه؟ قول لي يا واد، تعالى يا باشا. قطعنا واحد انا عايز اسمعه بس في هذا الامبيتيشن اسمعه. بص كويس قوي قوي قوي ولا جاي وهنعيده بعد الريتم ده. قطعنا رجل واحد اهضمي بتعيطها ازاي؟ تقول لي بعد كده بجيب الكوادرسيس هذا في الهدف. تمام هنجيب الديب فاشل قدام مثلا الديب فاشل ورا هنجيب السكين قدام نحط السكين من ورا. حلو قطعت واحد بلو ايلبو هياخد ازاي؟ يقول خد ليك لوك بالاكسترس جلد فاشل ورا مع جلد فاشل قدام، يعني الجلد من ورا مع الجلد من قدام. الحاسه الوحيده اللي بتتعدى بقى اللي ممكن عيني عايزين تفهموا طفل فاكر بص الاثنين لو طلع عين ابونا البلو مي امبليكيشن الا بص الطفل وهنا قدام الشيمو فيجيا كانت كوتينيا مفيش عليها دي فاشل ومن ازاي يعني هنا عباره عن ايه كلتا كوتينيا بلوستيا. نيجي بقى والعيال كلها ناس عليك واحد بلوني فانا بعمل ايه بص بص وراح جايب العضلات الاستبنانه احيطها قدام تمام الدورك فليكتور بجيب البلانتر فليكتور ادي فوق هاته هنا في الدورك فليكتور فاهم اجيب الدي فاش قلت بقى عايز لو حد حلاف او راجل ركز عايز ده كبص راح جاي ايه احنا الثاني اللي هي مع عضل الثاني اللي هي ايه فاش الثاني اللي هي كيف مريض الابل وراح جاي لابس الفاش بقى من ورا ورا في دي فاش محترم تيجي في حياتنا انا اهو كده دي فاش نيجي ميديا لما تلاقي دي فاش اعمل ايه؟ مين دي فاش هي اللي تجيب كده تاكوزيكا فتلاقي فاشة جاية من ورا مفيش ميه يقابلها من قدام هتعيط فيه ما هنا مفيش دي فاشة خلاص الحاجة دي عبارة عن ايه؟ كده طب بتجي من روسيا ده سؤال كده بقول لك ايه؟ في البلوني امبليكيشن دي فاشة جاية من ورا بتخبى فين من قدام ايوه في واحدة قال لي انت ده مش هتقرا في البلوني يا ابني خلاص يا جوز دي اجابة صح عايز انت جبت غلط ومش هنعمل فيه وارجع انا وارجع على الكلام ده يقول لك ده انا كنت مخنوق طول عمري او ما اعرف الاجابه منك بس خلاص جماعه بص الاخت جاوبت قالت لي ايه انت جابت بص هي عايزه بس ذكاء بص بص انت جابت دي فشل من ورا دي فشل اللي طالعه من البرين عايز تلاقي البرين قصاد طيب انا شايف في دي فشل مش عندك البرين على العرض يا ابني اسمه بيري قلت ما تخيط فيه غير البرين من البرين وخلاص بالظبط كده ده سؤال بص جاب ما بيعرفوش اقول له ايه نيجي بالبلوت مي امبليكيشن دي فاش من ورا هيقع قدام مع ايه يبقى الاجابه مع البري اوستيال الاجابه مع ايه مع البري اوستيال كام البري طلع على طول جماعه اهم معلومه عندي بصوا جماعه نيجي نعمل اسمع يا جماعه كل ده لسه بعيد المره يبقى الامبليكيشن قلته مرتين اهو بص نيجي نعمل سناب قلنا السناب عندنا كام نوع يا اما ايكوال امب بوستير فلاب يا اما لونج بوستير فلاب اهم معلومه عندي بعد الوقت اهم معلومه عندي ان الفلاب بتاعي لازم يطلع سيمي سيركل يعني مثلا بص بص ادي رجل اهي ودي باتيلا انا عايز اقطع اضاف دي لازم وانا بعمل الفلاب اعمله كده سيم السيركل طب ده فن طبعا طب في ميزتها ايه؟ يعني لو جه دكتور غبي ادي رجل اهي وادي باتيلا انا عامل كلاب ريكتانجلر كده تعالى ارفع الرجل كده ونشوف هنا بعد ما قطعنا الرجل اهو بص بص اهو بص هنا بص او ده دكتور شاطر ده دكتور غبي بص وادي البون اهي بص ده قبضني وقبضني بص ده معلم الكلاب بتاعه كان عامله سيم السيركلر ده عامل كلاب ريكتانجولر فتلاقي الحتتين اللي في الجنب دول بالظين بيسموها دوب اير تلف في الجراحه اي حاجه تعمل بالج بيسموها دوب اير دوب اير يعني حاجه بالج كده فتلاقي عندك هنا اثنين دوب اير لكن بص ده كده اهو كده من الصنب طالع كونيكال الصنب طالع ايه؟ كونيكال وكنت بتقيس جمال في كده عشان الواد ده بعد كده بيبعت له يركب بروتيسس ازاي راح هيمشي ازاي بعد ما قطعنا له الرجل بعد يعني بيفضل خمس ست اشهر يمشي على العكتين كده يعني شهرين ست اشهر يمشي على العكتين اللي هي كراتشز لغايه ما الصف ياخد شكله النهائي نبعت الواحد بتاع اطراف صناعيه يعمل له بروسيسز هنا بقى لما تروح تعمل البروسيسز عند الراجل والصف طالع سن السيركولار كده وطالع كونيكال بسهوله يعمل له بروسيسز جميل تروح الرجل داخله فيه وتمسك فيه تمام ويمشي عليها والعين العيله تفضل عملت الفلاب ريكتانجولار بص هنا في اثنين دوب اير اما يجي يركب البروسيسز يا ابني بص الدوب اير دي يتضغط عليها هنا تبقى فيري بينفول يجي يركب البروسيسز في حتتين بارز في المسكين شكرا يضغطوا على البروسيس ما يعرفش ايه يبقى لازم الدكتور الشاطر يطلع الصم بتاعه ايه؟ كوني كامل تفك في الفنجاز بتاع البروسيسز يعني لما تيجي بص يا جماعه، بص اخواني الاعزاء، وعايز بس مش عارف ادور كفايه يا شباب، بص تيجي تطلع انت ايد او حاجه، بص بص بدل واخد علامه كده، بص وعلامه كده، بص بص بص بص بص هو ده يا صاحبي لازم تاخده بالمنظر ده، بص كده فين السيركل ده، وبعد ما تقطع بعدين ارجع وتخلص الكلام مع بعضه تطلع الحته ايه الكوني ده، هو ده المنظر الجميل. مش مثلا الدكتور غالب قال لك كده كده كده ده من تحت، انت قصدك فين طلع اخواني. بص بقى السؤال الجميل، انا وديت ولا كل اللي بتكلم ايه مواصفات الفلان، هي ايه سر الامبيتيشن كله، شوية الراجل اللي انا بقولهم دول مواصفات الفلان. ليه في كان اخر حصه اللي فاتت سالتكم السؤال الاخير تعالى نقوله، يبقى كده عندنا الامبيتيشن اللي فات كله اهو. قلت لكم دلوقتي الفلان لما بنيجي نعمله اخواني الاعزاء لازم يكون له ايديال ليمت، يعني سلاح لا يكون رمضان طويل ولا يكون شورت وقصير، لازم يكون سلاح لضغط العظم ادكويت، لو رمضان يوجع ولو قصير العظم تطلع منه بره. يعني مثلا بص بص دكتور غالي جه عمل ايه، بص يا جماعه سلاح قصير بس، بص سلاح بيقع اباظ مين مثلا، لو سلاح طويل تبقى رمضان كده وتتكمل ويجي ركب البروتيسز الجلد يتفاعل ويبقى بينهم. طب لو اكثر الفلاب بمصيبه سودا، انت مأثر الفلاب بتاعك تقفل، هتضطر تعمل ايه؟ تأثر العظمه. ايوه وهي العظمه دي بقى هيديها لين من جمادات، عارف مثلا لو جيت انا اقطع في مريضه في النص وجيت بقى جمادات رحت عامل فلاب قصير، جيت بقى مش عارف الجلد اسهل مني، هضطر اعمل ايه غصب عن خلفوني؟ اقصر القيمه عشان اعرف اقفل، اما تاثر القيمه تطلع اصبح الامبيشن في الابر سيرف فيمر ده يضيع الانسيرشن بتاع الادكتور، الادكتور ناصر طالعين من البيوبس ماسكين في ليليا اكبر فوق، قطعت الانسيرشن بتاعهم بقى الاستمر مفيش ادكشن، ده ما يعرفش يعمل ادكشن، يبقى لازم الفلاب بتاعك يكون ايديال ليه؟ لا ينفع يطول ولا يقدر. بتبقى يا جماعه بيجيب طول الفلاب ازاي؟ بص بقى الحته الاخيره اللي هنا بيها الحته اللي فاتت، بص بص يا جماعه هي لها معادله رياضيه، هي دي اللي بتعقدكم في الامتحان. بص قال لك ايه؟ الفلاب بص بيساوي 1.5 الديامتر قد ليفل البون سكشن، والديامتر بيساوي السيركمفرنس على 3، هي دي القاعده، وعدتها لكم انها المره اللي فاتت فكرتوا بيها تاني. قلت لكم مثلا فاكر عايزين نقطع رجل واحد في حته أضاف 100 مليون، بنعمل إيه؟ بنروح جايبين سلك فتلة حرير، فتلة، بنروح جايبين جماعة فتلة حرير، ونحوط الرجل مطرح ما عليها طعم، ده اللي يبقى الفونتج، ده اللي يبقى هنقطع الرجل يا جماعة، مثل ما قلنا عشت كلامنا مرتين، قلنا اسمع الرجل، بص دلوقتي جايبين فتلة حرير وايه ونحوط الرجل هنا فتره ما نطلعش. طلعت الفتله دي 30. تعال نعوض المعادلات بقى اهي، بص يبقى الدبسه بتاع الرجل كام؟ 30 على 3 فيها العشرة. طب نيجي نعوض بقى الفلاب يساوي 1.5 في 10 يساوي 15 سم. يبقى لو اعمل ايكوال انت وبصير الفلاب يبقى 7.5 ورا و7.5 قدام. ايه المشكله؟ فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب فتله واحوط الرجل واجيب السيركمفر اقسمه على 3 يديك الدايمتر، اضرب الناتج 1.5 يديك طول الفلاب، اديتك اكزامبل لو السيركمفر 30 يبقى دايمتر 10، 30 على 3 فال 10، يبقى الفلاب 1.5 في 10 يساوي 15 سنتيمتر، يبقى اعمل ايه؟ الفلاب اللي قدامي 7.5 واللي ورا 7.5، الاثنين بتاع 15. طب لو لقوا بصير فلان يبقى طوله 15، ممكن لقيتك قلع، ممكن اخلي ايه؟ اللي ورا 13 قدام 2، اللي ورا 10 واللي قدام كام؟ ايوه، المهم ان الاثنين يطلعوا في الاخر كام؟ 15، اكبر من كده يبقى الفلان اكبر، اكبر من كده يبقى ريدندر، يعني الرقم مكتوب عليه ايه؟ 15 طن، لو عملت 16 يبقى ريدندر، عملت 14 من تحت الفيلم، فاهمين قصدي؟ فالارقام محسوبه في حته ضعف. تمام؟ 15 لا ينفع 16 ولا ينفع 14. ماشي حضرتك؟ ثانية وقلتها لكم انا اخر معلومة، احنا ليها مقارنة بس قلت لكم ايه؟ بيني وبينكم في أوضة العمليات بيعملها بطريقه بلدي كده، واثبتت لكم انها نفس القاعده. قلت لكم ايه؟ انا مثلا عايز اطلع بص اباظ مين يا جماعه؟ اباظ مين؟ فانا ايه؟ لا عندي مزوره ولا عندي حاجه. ايه؟ فراح ايه؟ راح جايب فتح حريف وحوط رجل مطرح مع بعض. فمين قاضي ازاي؟ رحت واخد نص الفتله دي يديني طول الكلابين مع بعض، لو خدت ربعها يديك طول الايه والقدر والكتله. واديك طول الضرب قلت لك ايه؟ انا اخترت نفس الحرير حوطت ليها دي. ايه؟ بعد كده بروح اعملها كده. خدت النص ده يديني طول الاثنين فلات، لو خدت ربعها يديك طول الايه والقدر والكتله. وهثبتها لك بالارقام، قلت لك ما هي بص لو فتله 30 يبقى مش 15. نص ال 15 7 ونص هي هي ده نفس الرقم برضه تمام. طب العربي بنعملها فوق على بس ازاي؟ بجيب بس احوط الرجل واخد ربع الفتله دي هو يديك طول الفلات الخط بس عضلات فيري اخر ان دي افاد بيها الكلام يعني خلصنا بعدها طريقة العصر. قلت لكم ايه؟ طب جماعه وقفت امريكيين هو ده سؤال جميل جدا. بص بقى يعني لما اجي اقول لك ايه؟ طب نيجي نرفع عليك اباظ مين؟ فين أباظني؟ هنا أباظني وهنا أباظني وهنا أباظني. هل أنت بتقطع كده مطرح ما بتختار ولا لا ليفل؟ بص بقى العلماء حطوا قاعدة بتقول إيه؟ جنرالي البيتيشن إن ذا ميدل ثيرد إز أيديال. يعني مثلا لو أنا نفس الأرقام عايز تقطع أي حاجة قسمها ثلاث أسلاك وأفتح نص الثلث بالظبط. يعني كمان حتى ناس هقول دلوقتي أرقام بتكتب يعني مثلا ساعات بتصادف بتنسى وأنت بتبص على الناس ده بتنسى. جراح علم كبير. انا عارف انا بفتكر معظم علم الجراحه ليه؟ لاني بدرسه دايما تعدي ديبريشن. لكن دي لو بعد ما كملنا اسكت قال على رقم كده هيكون النتيجه. ليه؟ حاجه ما عرفتش قال لي سبع ثمان سنين اكيد مش هنذاكر. فاهم؟ لكن انا بتقعد تبص في الدنيا ليه؟ اصلا كل سنه وانت بتذاكر. لكن ساعات وانت بتبص عمليات وايه؟ قلق. هو طول الامر الاهو دي كان قد ايه؟ ارقام بتقول لك ايه من 6 ل 11 انش ساعات العيال قدامك وانت خلاص حاجتها وما تكتبش الرقم. طب قال لك العلماء قلت نفسك ازاي؟ قال لك تعالى في الثلث المصطلح ويقطع ده هيطلع غالبا صح. فقال لك العلماء قاعدة قال لك ايه؟ جنرالي امبيتيشن ان ذا ميدل كيرز از ايديال. ولكن لو رجعنا بقى للكتب مايلر العلماء حطوا ارقام معينه. زي ايه الارقام المعينه دي يا رجاله؟ بصوا لي هنا بص بص في عندنا تبقى باظ البو غير البلو البو تبقى فاكرين ولا لا؟ اباظ دي بلو دي قال لك ايه؟ في الاباظ البو بص بيقيس من اكروبيوم هنا كده بص من 5 ل 8 انش بص مش اقل من 5 مسطر من 8 من اكروبيوم 5 ل 8 ارفع إيه ده علمك بقى انا ساعه على عيني ليه 5 ل 8 هي الميدل ازاي؟ يعني عارف 5 كده 8 كده حسبتها لقيت القاعده حسبت جميله جدا هي تطلع جدا صفر صح 5 ل 8 هي الحته الوسطانيه دي 5 ايه 8 ايه يبقى في النص في الليفل سيرف ايه في ايه جماعه كل الاحبه لا في كرسي تخش في الجهاز في خالص اقعد عليك يا جماعه بس يلا بص رجاله لما طلع سيدنا محمد وقال اصول الجماعه هنا قال لك من 5 ل 8 طب ما نيجي نطلع بلو البو قال لك بتقيس من ال والفريم بروسيس ديت من 3 ل 7 مش اقل من 3 مش اكبر من 7 في الحته دي. طب لما نيجي نطلع اباظ مين؟ قلت لك مجرين بتقيس من جريد للتركانتا من 6 ل 11 مش اقل من 6 مش اكبر من 11. نيجي نطلع بلو مين؟ بتقيس من تيبيا تيبروسي من 3 ل 5 من 3 ل 5 انش. واخر حته في الاماره لما الحكمه قلت لكم ايه؟ ها؟ ها؟ ولا مجنون؟ اخر حته قفلنا بيها والحكمه رحنا خلال العصر بعدها قلت لكم ايه؟ احلى طريقه للحمل. بص جماعه بص انا قلت 5 8 3 7 6 11 3 5 لا خدهم بلو بلو اباظ اباظ. فمين بجيب لك كده رجع قول لي بص بص 3 5 3 7 ها 5 8 6 احداث ما لهمش اي علاقه فاهمين؟ اه والله بس هي لازم تكررها هو التكرار. يعني بص جماعه اقول انا عن نفسي هاخدهم من زمان كده بص 3 كام؟ 3 7 5 8 6 11 هم يجيبوا كده ورا بعض 3 5 ها 3 7 5 8 بعدين ما تيجي 6 11 عادي قول لي بعد 5 8 ايه؟ 6 13 ويسع 7 13 8 5 لا هي بعد 5 8 ما تنزل 6 11 يبقى قولهم لي ثاني كده مع التكرار في حياتك 3 5 3 7 5 8 6 11 ها 3 5 جماعة بص 3 5 ها 3 7 5 8 6 11 ماشي حضرات 3 5 3 7 5 8 6 11 ايه السؤال ده؟ إذا سمحت للصوت الذي يحدد اختيار بلوني والأغاني الصوت اللي خدناه للسنة بقى يعني حد يعني ايه الانديكيشن يعني نعم ممكن مثلا ابلكيشن للسكينيا هذا البنت المسدوده فين؟ مسدوده غايه اهو غايه اهو واحد الترماي ده على رجله بس غايه فين؟ بس غايه اهو غايه اهو واحد عنده تيومر تيومر ده اهو ولا انا اهو السؤال ده حتى بقى بتبقى رجل فين يعني التروما التروما اهو ده رجل غاب فين بس ده تفصيل جنجيري جنجيري غاب فين بس المقبوله اخويا غاب فين في التيومر التيومر ده فين ده تفصيل هو ده هذا هو اللي انت يحدد والله انا بعرف السؤال ده واجمع ده جنبي انا احترمه ما الذي يحدد وين الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد جماعة بس تعالوا بقى نتكلم على انا كده بعيد بقى خلصت الامبليشن تعالوا بقى نتكلم الامبليشن كده 10 دقايق اللي هم هتكلم على ايه؟ على حاجتين ايه الجنرال تكنيك اوف امبليشن ونتكلم على كل واحد انديفيدوال كده لفين لكن بس يا جماعة بكده انت فهمت الامبليشن عرفنا ايه الامبليشن؟ ايه الميثود؟ ولقينا في الثلاث ميثود انواعه شكله وازاي نجيب صوره والحاجات اللي قلنا عليها. طب تعالوا بقى نتكلم يا جماعه على هتكلم على ثلاث حاجات كمان في الامبليشن. عايز كلام بقى كده. اول سؤال ايه الجنرال تكنيك اوف امبليشن؟ تعالوا بقى نرد مع بعض كده في الحته السهله دي. بص ايه الجنرال تكنيك اوف امبليشن؟ تكنيك تطلع ايد او رجل. بص يا رجاله. طبعا الايام دي كنا عنده ديجيشن امبيشن سواء كان جريم تيومر تروما وضيفة فيها اللي عنده بنام على ضرورة عمليات سبايك نبتدي نديله انستيزيا الانستيزيا يفضل تبقى جبر اللور ليمت ممكن نبني الجبر 1000 وممكن نبني السباينر ولكن ما يفضلش ابدا السباينر في اللور ليه؟ العامل اصاحب خليل سامع سوق نشر العظمه نيجي نعمل سوق للبول عامل سوق نشر الكسر ميلي نيرفوس سايكولوجيكال ده بيتلخبط بينه وبينه سيت من سوق نشر العظم الجراحين فوق عامل بولايت ولا امبولايت؟ ليه الامبولايت؟ يعني السؤال بحط عليه فيها جنجريت جاد الريحه المنتنه لا انت مش بتاخد بالك عين صح ده العين ازاي يعني انا بقول عم بيتكلم كده يا جماعه كنا هنا بسرعه مطرح حضرتك على رجل الزياده دي ايوه ده الجراح بيتكلم جدا راجل سامع ما ينفعش يطلع يا دي عيني في كاسيا والله ما تنسى بيحصل ما كنت بقول يا عيال ايه بقى جايبين عمر وسلمى لا ده الجراح العيال انت مش عارف ايه الرجل انت ايه يا دي العيال انت ناس العيال هات يا ست المصري هات يا ست المذيع ايه اللي العيال بينزل العيال هيموت يا اخوان طب والله اهو عاملين كلهم كده ايه يا ست هات طب والله عشان العيال يموت ومش عارف ايه طب العيال ايه تابع الرساله دي كلها طب عيال يا جماعه لازم نقوم الدرس الجنرال بص يا يلا تعدي الناس على الترابيزه بياخد البيج بتاعه يوزوال جبر بعد كده في جراحين كتير بيابلاي تورنيكيه بينه وبينك فحد بيحب التورنيكيه كده التورنيكيه عشان خاطر هو بيقطع في الابلاي في ناس بيجيبوا التورنيكيه ويحطوه على رجله طبعا ممنوع تحط التورنيكيه قسم سكولوريك ليب ولا بيكراش البتر ثانيا عندنا في الجامعه مثلا عمرنا ما قطعنا بتورنيكيه التورنيكيه حجه الدكتور البنين طول الشاطئ بيرفع رجل عادي جدا يصمود 2 متر ويربطها. لكن لما تكون انت دكتور قدراتك صغيره بتضطر تحط التورنيكيه. فاهمين قصدي ازاي؟ لو تحطه وانت بتقطع تحته مطورش منه. طبعا التورنيكيه ده بتكون نص ساعه بيعمل له ريليف. لازم يتحط على سايت اوف وان بون، يعني تحطه هنا، ما ينفعش تحط التورنيكيه على الليل. ليه؟ مش عندك عظمتين تيجي وتيجي لا، في ضربات ماشيه بينهم، مش عارف يربط ويتسكر. طب حبيبك بقى تفضل انت بتعمل ابلكيشن لحاجه عاليه، يعني مثلا واحد عنده كوندرو سارفوما في الجريتر سوكابي الافر بارت من الفيما، دي علاج حاجه اسمها هيب ديس ارتكوليشن. يعني اخش اقطع من عند المفصل بتاع الهيب، اخش جوه المفصل وافتح المفصل نفسه واطلع الهيب فيما بره الاسفلت. هتربط ايه بقى ان شاء الله؟ هتربط له بطنه؟ يبقى انت كده هتتزنق، يبقى جربها في الشرط ما تحطش كورنيه. هي يعني انا حبيت عمري ما حطيت تورنيكيه، مش انا شاطر عشان الاكبر مني يعمل رغم علموا لي احط تورنيكيه. خلاص من علينا البعض، مفيش حاجه اسمها تورنيكيه، اللي على اول مره عملت ابلكيشن عملت كده عادي من غير تورنيكيه. خلاص فانا لعمري حطيت ورا بتحط ازاي؟ هتعلموني وده صح. انك تعلم واحد يحط تورنيكيه بالدور، لا تعلمه يفتح ويربط البيزنس ويرفع عليه، بدل تورنيكيه بدل ايه؟ هيا انا لو منها الخطوه بتاعت التورنيكيه دي بص احنا مش هنشتغل ايه؟ لا تقال. ايه اللي اتحط هو منها؟ ليه عندنا في الجامعه اللي بيكلمك ولا واحد بيعمله ما تقولوش بقى. انا مالي حاططها ده واحد سائل ايه التورنيكيه؟ يبقى تكتب على خطوه التورنيكيه لا تقال. ايه اللي انت تقول دلوقتي؟ اصغر واحد ما طنش هو مش عايز يسمع. هيا انا بس حضرتك بيرو. طب تيجي بقى يلا بص لي بقى جماعه ادي رجل اهي عايزين نقطعها بنعمل ايه؟ بص جماعة أول حاجة بنحدد الليفل بول سيكشن. فين هنقطع الرجل هنا؟ بص بصولي جماعة هنقطع الرجل هنا أول حاجة بنحدد، يبقى احنا هنقطع الرجل في المستوى ده. بنفتح أول حاجة بنعمل فاشننج للفلان. كل بصولي أنا عايز أقول لكم كل الكلام إعادة للناس. بعمل فاشننج للفلان. الفلان بتاعتي تبقى تيري سيركولر. بنحكي طول الفلان إزاي يا دكتور؟ بالقاعده اللي قلناها بقى من شويه. خلاص؟ يعني هنعمل ايه؟ لا من ورا بصول. بعد ما جينا حددنا ليفل البون سيكشن، حددنا عملنا فشن للفلات، بنفتح سكيل سبتوبينيس ودي فشن. وانت بتفتح سبتوبينيس تعالى هات لك بعض السبتوبينيس ديستنس اربطها. زي مثلا في الابر ليم قبل الشفايف والبازيلك، في اللور ليم قبل الجريس تابنا الشورت تابنا بتاع اربط. بعد نفتح الديب فاشيا بعد نفتح المصر. بص بقى يبقى انا بفتح ايه؟ زي اي عمليه عادي جدا. كيف؟ بص بص بص بص سبتوتينيس اي سبتوتينيس بيسل بربطه افتح الديب فاشيا الاقي المصر. بص بقى في وسط المصر هتلاقي اثنين بلاس اوف لايت والمين نور اي بلاس بيسل بنسبوط ونربطه ونقطعه. شلون غلطان؟ سؤال بقى النور بقى ها؟ بتتقطع بايلي ولا بتتربط؟ ها؟ نير دي مثلا بقطع فاتك نير تمر النير ميديا النير بقطع ايه ويا بين ميديا الاندر وليديا بقطعها هل بالعرض النير بيخور؟ فاهمين قصدي النير بيخور ولا ما بيخورش؟ بص بقى هقول لكم انا الاجابه جماعه النير طبعا ابصر ما بيخورش يا عبيط نير بنقطعه على طول. بص بنعمل ايه؟ بص انا بقطع رجل كده بصوا لي اهو كده بلاقي في نيرف كده ده الليفل بوم سيكشن هيطلع هنا بنيجي ايه بص بعمل بولينج على النيرف شويه يا جماعه بص الحته الجميله دي انت لو قطعت النيرف كده فلاش للزبون بعد العمليه الكات اند اوف ذا نيرف تحط في العظمه تعمل نيروما فبيحصل وات وي كول بينفول ستام فدايما الصح بقى انك لازم تاثر النيرف شويه فاهمين؟ لازم النيرف يتقطع يبقى اقصر من عظمه، طب دي بنعملها ازاي؟ لو حد فاجئ ان انا بشد على النيرف من تحت كده واقصر ناقص لجوه، حد فاهم؟ ده القفل كده بص بعمل بولينج على النيرف من تحت، ده القفل واروح اقطع عند البول سيكشن، اول ما اقطعه كان الحته دي راح تبصر جوه، ونربط النيرف ولا لا؟ طبعا لا، النيرف ابصر ما بيخرش، ما عدا بقى لو كلام كتير بقى نيرفين في الفضل بيخروا السايتك والميديا بس. بس النيرفين الوحيدين اللي بيضربوا السياتيك والميديا نيرف تمام؟ ليه؟ عشان جوه كل واحد منهم ارتري، سياتيك ارتري او الميديال ارتري، فلازم اقول لك ايه؟ قول لي يا اسلام تربط النيرف بتاعها على طول، لا يا باشا النيرف بتقلع على طول وزاوية ترايزيشن، اكسبت سياتيك نيرف اند ميديال نيرف، مش هقول لك تونر ذا بادي ذا نوت بي ريجيتد بيفور ايه؟ كاتنج ده، اللي كل واحد جواه ارتري. جماعه بص يبقى انا بص يا واد لما تسيبوا الورق بص فتحت الكلمه تفصيليا ودي فاشيه ومصر وربطت البترز وقطعت البترز. جميل يبقى انا بدي كده ماسك على مين؟ على البوم بس خلاص وادي كلمه الابليكيشن بص كده انا قطعت ايه؟ فكروني ها كده وتفصيليا ودي فاشيه وبوم. تعالى اكتب لكم الرسمه بص اهي اديك اهي بص ادي مثلا اباظ دي بص بص الرسمه الجميله قوي دي اهي بص اهي بص يا واد ادي قطعت انا ابوظني اهو بص ادي الركبه اهي بص وادي الباتيلا اهي انا قطعت كده ايه بص كده وصفقتني ودي ماشيه ومصل وربطت البيسز وقطعت النيرف كده خلاص خلصت الامبيشن بس الرجل عندي معلقه على العظمه مفيش غيرها بعد كده بعملها ايه؟ صوغ للبون بنعمله ازاي بقى؟ بص باجي برفع البريوستم كده بالمشرط وارفعه بروكسيمالي البريوستم اليفيتور واجيب صوب منشار وانشر هنا بص بقى ارجوك وانت بتنشر العظمه بالمنشار بيطلع منها منشار خشب كده يعني زي بون فريجمنت بص دي لو جت في المصل بتعمل مايوسايتس سبيسيفيكال فدايما بنحمي واحنا بنقطع بنحط هنا حته شاشه او شيل كده يعني حته بون شيلد كده حته حديده او شاشه ليه؟ عشان النشاره بتاع العظم ما تجيش في المصدر ونقطع الرجل ونرميها في الزباله بص بقى خلص بعد ما خلصنا نيجي يا ترى نسالك سؤال جميل الكاب اند اوف ذا بون بيخض ولا لا؟ بعد ما نشرنا العظم العظم بيخض صحيح العظم بيخض ولا بون تعمل بليدنج الاجابه طبعا فيها بليدنج مش في البريوستا البريوستا اللي هو ده للبون طب ده بنوقفه ازاي؟ العظمه الكاب اند اوف ذا بون بتعمل فوز وبلاد نوقفه ازاي ده؟ يا ابني قلتها يا ابني في النيورو بون واك بون واك في حاجه اسمها قلتها لما يكون في الاكسترا ديورال ها؟ لما يكون الميدل منينجل امبيدد في البون بنحكي حاجه اسمها بون واك نفس الطريقه دي بتاع عشان عندي اللي باك عارفين زي اللي باك حته بتاع باكيتة صغيره كنا حاطين اديني يا ميس بون واك بتفتح لي باكيتة كده اللي هي بتاع جلبانه كده باشا اروح جاي حاططها على الهند اوف ذا بون وافردها كده تبتدي تلاقي النزيف ده ولا كانه حصل زي بقى بون واك سؤال حته جميله والاخيره الجماعه بص خلصت انا بص يلا خلصت العمليه بعد ادي البول اهي بعد كده بص بتخير مصدر في مصدر فاشيه تو فاشيه وسكين تو سكين مسح اضراب ونحط درين ونقفل العيان ادي عمليه الابلكيشن واجي اوه كلام اسمع بعد نص الكلام الابلكيشن يلا بقى اقول لكم عليه اسئله لذيذه وجميله جدا ها يلا اقول لكم اسئله جميله تعجبكم قوي السؤال الاول يلا بص اقول لكم في كويشن السؤال من واحد جماعه بالنسبه للابلكيشن بعد ما تخلصوا تخلص الكلمه الدنيا فاشيه وبعدين الباطل وتربط البيزنس والنرف بتزيد على الفون وبعدين تكتب السؤال الجميل ده بيقول ايه؟ بعد ما خلصت العمليه بالنسبه للكريب باندج اللي هي رباط ضابط او الكتو بلاست يعني تعالى بيني وبينك الرجل بعد عملية السوق عشان تجيب رجل المقطوع يا جماعه لازم تعرف العيان انت متعور تعويضه في ايدك تعرف تحرك ايدك احنا عاملين رجل بالعرض ها بين فظيع وانا المؤثر اتاثر معاه رجل مقطوع نصين مش ادريجن فمين ارض ازاي افوز نتعدى نعمل له فلاش بنجبس له رجل تتحرك طبعا بتبقى فيري بينفول فبنعمل له زي فلاش كده بصير فلاش يعني بنثبت بيه رجل السؤال بقى جميل يا جماعه بالنسبه للابليكيشن لو انت بتعمل بيدو انا بقول واجاوب ها لو بتعمل بيدو البو او بيدو دي انت عندك عظمتين هنا في ريديال وارضى وتحت هي وفيلو ده تعمل صوب اليمين الاول ثالث ده لازم على طول انا بسال واجاوب يعني انت لو بتنشر عظمه واحده عادي هتنشر هي دي خلاص لكن انت عندك هنا ريديال وارضى عايز تعطيها دي الاول تحديد يوفي بالاساس. مين الاول؟ بص قاعده يا جماعه حطها، تقول لك ايه؟ بنبتدي بالويكر او المور موبايل سيرفيس. تقول القاعده لا، نبتدي بالويكر رول سيرفيس او المور موبايل. يعني بالعربي لو فوق رجلك ثم ارضك، لو تحت فيلا ثم فيلا، يعني تفتح الفيلا الاول مستغلا ثبات الفيلا، تمام؟ وتفتح الرجلك مستغلا ثبات الارض. خلي بالك، طب لو جيت انا راجل عبيط رحت جاي ماشي الفيلا الاول، تقول لي تبقى الفيلا مكسوره منك في اي حته، تبقى رجلي معلقه على الفيلا تتكتب منك في اي ليفل، ان دلوقتي رجلي معلقه. لكن لما انا انشر الفيبر واخلص من عرضها الاول، تبقى رجلي ايه؟ ماسكه على الدنيا، انشرها براحتي لغايه ما تطلع رجلي البجاي. لكن لو انا ايه؟ رحت جاي قص تيجي الاول، ابص لا راحت الفيبر مقطومه. فاهمين؟ اه ازاي؟ تتقسم بقى مطرح ما تتقسم، يبقى رجلي باظ مني ليفل المنتج. فهمت قصدي؟ يبقى قاعد بيفوتك السؤال ده، يقول لك تفتح انا عامل الاول ايه؟ ابتدي بالموبايل او الفيكر بومبر. بالعربي هيحتاج تسيب مرات ريفيا ثم ارنا في اللور ليمب تيجي لك ثم تيجي ماشي حضرات صلى على النبي. اخواني بص معاك جماعه، وكده يبتدي الجنرال تكنيك اوف ابلكيشن. انا سالت عليه سؤالين كده في المزاجه، دول سؤالين زي ما انا محضرها وروح منه. السؤال بيكون الاول وات ار ذا كوز وات ار ذا كاركترز اوف ايديال ستار. الكلام ده نعم، نتكلم اسمها. بصولي. What are، يلا يا جماعة، بص، What are the characters، يلا بصولي أنا جاي لك ها، of ideal stuff. جماعة، الـ ideal stuff بعد ما وصلت على الـ ideal stuff، عرفت الـ stuff ده اللي عامله جراح كويس، الـ stuff لازم يكون smooth. ده كده. Billy. هيلث جوينت اباف لازم يكون موبايل، لازم يكون بين، يبقى الفلاب او الستامب لازم يكون بين كونيكال سموث اميك الستار عليه هيلثي الجوينت في فايف اوف جود ماسل كنترول ده عامل حركه كويس. انت بتسال سؤال عكسي، خد يا فلان دي جاي. بص وات ار ذا كوزز اوف بين فور الستامب، يعني واحد اضعف له ليفل، الستامب اللي يخليك الليفل الحته اللي رايحه بتوجعه اللي هي الكومبليكيشن تبقى ميكش. هي هو المفروض يا بني انت ما بينكم لو كومبليكيشن زي ايه مثلا؟ اسباب كتير زي مثلا. بص جماعه خدوا معانا حاجه بسرعه، الاسكار لو حصل الاسكار مثلا في انفكشن، لو الاسكار ده قادر، بص لو اتكون تحتيه بيرسا، طب مثلا البول لو حصل فيها اوستومايلايتس، النيرف لو حصل فيه نيروما، البتل لو اتقفلت حصل الكيميا في النظام وهكذا. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني اسباب اللي هي الكومبليكيشن، كل ما اتكيل وسبتينيس وبول وماسل نيرف، كلام عبيط هتلاقيكم انت بتقراها عشان بس ما تضيعش وقت، لا هنخلص الامور. السؤال بقى اللي بعده، بصوا يا جماعه، هي الكومبليكيشن والانتيكيشن او بين فور الصم؟ سؤال مهم. جماعه حتى حته احب اقفل بيها حديثنا بالابلكيشن عشان ما اضيعش وقت اكتر من كده. ليه عايز اقول بس في كل دقيقتين الانديفيديوال تايب اوف ابلكيشن؟ يعني ايه الانديفيديوال تايب؟ بص اباف مي اوبريتر بينوني، ما خلاص انا خلصت كل سيبكم تقروهم، بس هي ايه الفكره؟ بص بص تعال نطبق هنا جماعه، نطبق يعني اللي تعلمناه تعال نطبقه واحد واحد بس، يبقى كده قفلنا الانديفيديوال. جماعه بصوا بقى جميعا، بص لو جيت انا قلت لك ايه؟ قول لي يا واد نعمل ايه؟ الاباف مي اندوكيشن حدد كلامك عليه بس عناية. بص بنعمله ازاي؟ العادي بين الجنرال بصوا هنا كمان مش هقول لك كلمه دي بينام صبايا، بعد كده بتحدد الليفل اوف بون تكشر قد ايه الايديال ليفل اوف بون تكشر هنا؟ من كيس من جريتر تروكانتا من 6 ل 11 انش كده الحاجه دي، واعمل سين سيرك الاثلاث وافتح الكيل وسبوتينيس، هيقابلني في السبوتينيس هنا الجريتر في نفس برضه. بص بقى حته جميل، بعد كده بعد ما فتحت الكيل وسبوتينيس ودي فاشل بفتح بقى المصرف. بص بقى وانا في الانتير كونفاكت من هنا هيقابلني الفيمورال بيسز تتفصل توريا كمان هنا بربطهم الاثنين. فانا لفت هنا كده، انا لفت ورا اقطع الهامسترينج، وانت بتقطع الهامسترينج هيقابلك مين؟ السباياتيك نيرف. السباياتيك نيرف من الاتا ولا من الربط الاول؟ ها؟ الغازي الاول بيتربط عشان في سباياتيك ارتري. ماذا عملنا؟ بعد ما خلصنا بنكتب بقى الهامسترينج دي الكوادريسبس ودي الباشنسبس. خلاص؟ ايه؟ ده بيجي البلوني. ايه يا ناس اللعبه بقى؟ تعال قول البلوني. جماعه واكثر تفسير بيتسوى البلوني والاباضي نفس العامل بان الجنر وعين ينام طبايل وعين حدد الليفل الفوم سيكشن قد ايه؟ من 3 ل 5 انش تحت السيبيا كيبروس. خلاص؟ بص هي جماعه بتستخدم ايه اللونج عليا؟ لونج بوستيرو كلاب. مش كده غلطان؟ ليه لونج بوستيرو كلاب؟ لونج عليا ليه لونج بوستيرو كلاب؟ عشان استغل المصر بتاعت الجنانه والفاو قدامه حيطه. جميل. بص بقى لما بتيجي تنشر هنا الكتيريا والكتيريا بتنشر مين الاول؟ الاول الكتيريا ثم الكتيريا. بص بقى عايز بقى كلام مختار. بص جماعه بعد ما نشرت بننشر الكتيريا كده. بص بص والكتيريا كده. بص لو انت واد لعيب بص بقى الدكتور اللعيب ينشر الكتيريا اعلى شويه. بص بص اعلى شويه. والتيبيا الانتيرو الغرزه اللي بتاعها ما بتطلعها فيها سنه كده. بص لازم تبقى بيتل. بيتل يعني صفر. ليه بقى؟ عشان ما تشكش في الاسطمب. الاسطمب بقى عارف انت لو جبت التيبيا كده بص الحته القدامانيه بتاع الشين دي تقعد تغرز كده في الجلد وتوجع عيان جدا. فالدكتور الشاطر يعمل ايه؟ بص بص بص يروح عاملها بيتلين. يعني الصفه كده بجيب مبرد مبرد واخرج الشين والتيبيا. حيث بقى ايه العيان يطلع في الاخر الاستامب كونيكال كده وبيلت وزي الفل. ده بس السؤال بقى اخير على البلو مي وده اصعب سؤال بيتسال. هقوله واعمل له رسمه. ايه البتل اللي بنربطها في الاباط مي؟ سهله الستكتر توريا كمان بربط الفيمورا بتل. جماعه الناس اللي قاعده قدام ها انا لسه في بدايه اليوم لسه بتقولي هي دي يعني انت بس الحصه الناس جت اثنين ولا جاي عشان تخلص بدري خلصوا ايه؟ لحظه معاك خلوهم دلوقتي البلان بتاعتنا بقى خلاص؟ كان لازم اللي هينام الفتره الجايه هيقع في الجميل ولو الجميل تعبت ازاي دلوقتي اللي هينام هيبقى وقع في الجميل لا مش لعبه تاني لحظه بقى لحظه قولي اربع خمس ايام بس وبعدين انزلوا فيه بقى خلاص؟ لحظه اربع ايام استنى اربع ايام يا جماعه. طيب تعالوا بقى اسالكم سؤال يا جماعه في الابوكيان بتكتب بسالك ايه البيتلز المربوطه؟ سهله بنربط الفيمورال ارترو بيت في السكتر توريا الجمال في الميدل اوف ثاي. الاصعب بقى مش عايز كلام انا الاصعب بقى جميل هو البلوني. ايه البيتلز اللي بنربطها؟ هعمل لكم ريفرنس موجوده في الورق عشان محدش يعرف يرد على السؤال ده. بص ايه البيتلز تتربط؟ بص دي التيبيا ودي التيبيلا ده الانفاكوسيس من برين بينهم في عضله كده ورا اسمها تيبيالس بوستيرو في عضله كبيره كده اسمها السوليس ماسل. يبقى دي السوليس. جماعه البوست جرادويت ما بيعرفوش ايه الفيتلز اللي بنربطها هنا. بص بقى جماعه بص بص بقى بص يا جميل دي التيبيا ها دي التيبيلا دي الانفاكوسيس من برين. بص بقى دي كده تيبيالس بوستيرو ودي السوليس. بص بنظبط ثلاثة بسمة الرسمة اللي هنساوي عرض على الانتيرو سيرفيس بتاع الانتركوسيس ممبرين وعلى البوستيرو سيرفيس بتاع الانتركوسيس ممبرين وبين السوليس والتيبيالس بوستيرو. دول بقى بص على الانتيرو سيرفيس بتاع الممبرين انتيرو تيبيال بس على البوستيرو سيرفيس بتاع الممبرين بيرونيال بسمة بين العضلتين هي البوستيرو تيبيال بس بس خلاص حته غبيه دي. بص تاني على الممبرين من قدام الانتركوسيس ممبرين انتيرو تيبيال فاسل على الممبرين من ورا تقول بوستيرو تيبيال لا البيرونيال فاسل وبعدين ما بين التيبيالس بوستيرو والسوليس بنضبط البوستيرو تيبيال فاسل. سؤال اغبى سؤال في البيرونيال ابليكيشن ده الرسم واضح هذا. يبقى على الممبرين من قدام انتيرو تيبيال بس ما تقوليش دلوقتي فمين على الممبرين من ورا البيرونيال فاسل ما بين التيبيالس بوستيروس والسوليوس ماسل بربط البوستيرو تيبيال باسل. كلام مكتوب عندكم يا جماعه، كلام موجود يا جماعه، كلام موجود بس حضرتك بيرد. وكده ينتهي البلو ني. اخيرا هقرا يا جماعه ساينس انيميشن. على فكره الساينس في الامتحان ده ممكن اجله بس يلا اقول خلاص يا جماعه، بينتهي في الامتحان بنسبه تقترب من 0%. يبقى هو بقى صعب جدا عليك. هنسالك ايه؟ بص جماعه الكلام الانديكيشن طول الكلام ابوظ دي الكلمتين اللي فاتوا دول ايه الايجاد الصم ايه البيرفول الصم كده عسل قوي يا ابني. اسمع يا ابني ما بترجعش تقول لي في الاخر الكارت الحراري مهم ولا لا؟ عايز يسمع اهو اللي رايح هنا هو ده اللي بيسال الطالب ده كله اتعسل قوي. ايه يا ابني انواع الابلكيشن؟ ايه يا ابني الابلكيشن؟ قول لي يا ابني ازاي بنعمل الابلكيشن؟ قول لي يا ابني ازاي بنحسب الكلام؟ قول لي يا ابني الستامب كويس عامل ازاي؟ قول لي يا ابني الستامب بيرجع بيرجع ليه؟ كده اللي انت فهمته ده. جماعه كنا مره في امتحان الدكتوراه كنت انا طلعت قلت لكم كان قاعد يسجل بيسال ايه؟ ساينس ابلكيشن الدكتوراه ساينس. اقسم بربي تسعه تحيط النبي اللي سالوه ده وليه الدكتوراه؟ الدكتوراه يعني راجل كان عامل الكلام ده، ما ده ليه بيقرا؟ البكالوريوس اخد بيقرا وبيتخيل. التاني كنت اتخرجت شغل يعني عملت الكلام ده احكي لي بتعمله. تعالى نقوله انا هقوله بالظبط ثلاث دقايق وهبعت لكم بعدين لان انا يعني خلاص مش عارف اخد وقت بس كنت ما سمعتش. هنا بقى بقول له ايه؟ عشان الناس اللي خايفه على الدرجه لو كده اتحصل اللي بيسالوه بصراحه هتثبت لك السبعه الرقم ده. فين هنا كان سبعه؟ عارفين سبعه اسمه سبعه ايوه سبعه تروح مصر ده بقى حاجه بس الوحيدين اللي بيسالوه على فكره في امتحان اخر السنه ما بتحسبوش على الاقسام امتحان كومن بول يعني اساس السبعه وخمسه وسته كومن بول فاساس السبعه الرقم الوحيدين اللي بيسالوا الطلبه طيب ده. طب تعالوا قولوا كده يا جماعه بص بس وقال لكم هتبقى في دقيقتين يبقى اسمها في النفس اللي مفيش حاجه وراه ده. بص يا جميل هنشرح اللي هشرحه حالا هو الموديفايد تايم الاوريجنال تايم اوبسوليت. تعالى الكلام عليه بص يا جماعه بص بقى يا جماعه انا هقوله مره واحده بس وهعيده بعدين لاصل اصل ما اقصوش سيبه بقى مش ده وقته يعني خلاص. بص بقى الساينس امبيتيشن هو امبيتيشن عند الانتي جوينت اللي هنشرحه حالا اللي اسمه موديفايد ساينس امبيتيشن وفي الاخر مكتوب عليه صفحه كده علينا في الاخر عايزين عليه ثلاث اسطر. المهم لما تستخدم ما تسكتش خلي بالك انت بتستخدم بنسبه تكاد تكون 0% يعني تعدي عن 6 7 سنين ما حدش ولا واحد اتسال انا كده في كل كام سنه في طالب اتسال ولا حاجه فاهمين؟ ايه بقى؟ بيقول لك يا سيدي ان الساينس ابلكيشن هو ابلكيشن عند الانتي جوينت وده اللي بيتفق في تو مين ابلكيشن يا اما سيفير تروما وكراش للفوت او تيومر في الفوت تيومر هو مالجنا تيومر في الفوت او بمعنى تيومر زي مصر والانكوندروما في الفوت او واحد عدى على رجليه عربيه نقل هذا كده لكن في النوت دان في جيتل اوف ماسكولار جنجلي العيان. بص بقى يا جماعه تعالى قلنا ايه؟ بص انا هقوله مره واحده بس لان بصراحه بشرح حاجه اكسنتريك بس هقولها بصوره بطيئه لا ده بيتكلم وبيعمل يعني هيروح منه. بص العيان في الساينس امبيتيشن بينام بلاك بص على ترابيزه العمليات كده قال الترابيزه والعين نايم بلاك الجراح بيبقى قاعد هنا كده وبيشتغل كده كان نايم على فكره الاستاذ قاعد على النايب ده نايب الجراحه المصري والاستاذ قاعد عليه بيستخدمه ككرسي يعني ده العيان نايم كده، ده الاستاذ ده النايم. النايم انت عايز نايم نايم اللي هو لما تتفوق وتطلع من اوائل الدفعه يسمح لك بالاجازه. ده انت فاكر دول مين؟ دول البايونيرز بتاع الدفعه. اللي هو بقى ايه؟ لما تبقى جدع وتطلع من اول الدفعه وتفوقت وجبت امتياز 6 سنين ومن غيرك تشتغل كده. كويس انك مش كده. برضه يعني احنا ربنا مش ده مصيبه غيره هنتعلم مصيبته. كده ولا ايه؟ غيره. فبيجي العيان بينام فلات اهو، ده الجراح وده الكرسي اللي قاعد عليه الجراح او النايب ما تفرقش. ويبتدي يطلع لابن الراجل بيقطعها ازاي؟ بص بقى، بص هنقولها بس خلي بالك انا عملت معاك تشالنج هقول وزود اعاده. يلا العيان تعالى نعمل رجليك كده اهو. بص يا جميل العيان نام اهو. صراحه ظلم ان الطالب الجوز قال له طيب ده بص ادي السيبي اهي، وده اللاترا الملبس، وهنا كده السيبيا، وده الميديا الملبس. بنعمل ايه بقى؟ بص بنبتدي على قد بالعربي نرفع عند الانكل. طب نعملها ازاي؟ اسمعها في السريع بس. بص ببتدي كده من عند اللاترا الملبس وانزل بالانفيديان بتاعي فيرتيكال. بص واسيب 3/4 انش كده ورايا عند اليمين عشان اقفل بيه. بص والف من عند الكعب من تحت. بص واطلع بالانسجن قدام الميديا الملون، وبعدين اوصل الاثنين مع بعض كده لفيت حوالين الانكل. بص من عند اللاتر الملون وانزل فيرتيكال. اسمعوا غير ما تقروا جماعه، بص ما تقروش تقول بعد ذلك ايه من امبيتيشن غلط فيلد، ما تقروش الساين مش واحد السيرش تمام. اسمعوا بس مره ثاني بعدين، اسمعوا بس مره وانتهى الوقت. بص بقى بنيجي من عند اللاتر الملون فيرتيكال حلو، واجيب 3/4 انش كفلاب اقفل بيه حلو، والف من عند الفوت من ده. بص بس الحته الجميله دي، بص والف من على الكعب من ده واطلع قدام الميديا المندب واوصل النقطتين ببعض بالشورت سويت كده. عملت دايره كامله حوالين الانكل. تقول لي جميل ارجوك، بص ارجوك ابص راسك كانك من جمله انا بطلع بالانسجن قدام الميديا المندب ليه؟ جماعه بص بص بص بس اخطر بعدين في الصين لو ما طلعتش غير فيها هي اللي جايه دي. بص بقى هنا اللي بينزل ورا الميديا المالر سكون ده البوستير ميديا الارتري، كنا بنحس البلسيشن ورا الميديا المالر. بص بينزل بيدي ايه؟ بيدي لاترال بلاندر وميديا بلاندر. بص بقى هي اتكسب ايه بقى؟ بيطلع من اللاترال بلاندر حاجه اسمها الميديا كالكينيان برانش. الميديا كالكينيان برانش اوف لاترال بلانتر هو الارتر اوف ذا فلاب. لو عورت البوستيرو تيبيا هنا بص بيحصل ايه؟ هتضطر تعمل بلوني. يبقى بص يبقى اهم فكره ايه؟ نرجع بص ولا الكينيان كنا بنحس البوستيرو تيبيا فين؟ ورا الميديا المالبس. بص يبقى لازم الانسجن بتاعك يطلع ايه؟ قدام المالبس. فانا باشا لو انا جبت المشرط وقطعت ورا المالبس هتطلع البوستيرو تيبيا. انت متخيل ظهر بجد؟ اقول لك البوستيرو تيبيا دي ايه؟ ميديا بلانتر لاترال بلانتر. كربون بيطلع من اللاترال بلانتر بتاعه حاجه اسمها الميديا الكالكينيان بلان، ده اللي بيغسل هيل. كويس بص السؤال ده بيتسال وات از ذا ارتر اوف ذا فلاب، احفظوه معايا كويس. الميديا الكالكينيان بلان اوف لاترال بلانتر اوف بوستيرو تيبيا. قولوا تاني ها ايه الارتر بس لو ما طلعتش غير بيتين النهارده موافق وانت فاهم. بص ايه الارض اللي غزل فلاح؟ ها الميديا الكالكينيان برانش اوف لاترال بلانتر اوف بوستير تيبيا. لاخر مره ايه الارض اللي غزل فلاح؟ الميديا الكالكينيان برانش اوف لاترال بلانتر اوف بوستير تيبيا. ده لو انت قطعته حلو فرد مين الكلمه يبقى تعمل ايه؟ بلوني كده. فلازم ما نعورش الارض ده اطلاقا. طلع على طول لا بصولي يا عبد الخاطر بص على النقطة الثانية ولا بص فتحت يلا وطلعت بالجنسية اللي قدام الميل. بص الميديا المانس اهو انا طالع قدامه عشان ما عوضش البوستير سيبر اللي هو نازل. يلا لقيت الكلام سهل بقى يلا بنفتح الكل ده كل قصير عايز اقوله من ايه؟ بص بنفتح الكل طب كلية اللي بين الجريد والشورت ده انا بربطهم. بص بقى بروح جاي جماعه مش الانكل جوينت ده ممسوك بليجمنت فوت ده انتيو ليجمنت ميديا ليجمنت لاترال ليجمنت بوستيرير ليجمنت الى بنعمل ايه؟ بص لا هجاوبه ديت، انا عايز اعمل ديس ارتكيوليشن عند الانكل. بص بص بقى بس بفتح الانكل من قدام بقطع الانتير ليجمنت من قدام بص بقى واروح عامل ديس ارتكيوليشن لفوق يبقى المنظر كده. بص يا جميل اهو وعامل ديس ارتكيوليشن بص ادي رجلك بالعربي دخلت المفصل من قدام بص بقى دخلت من قدام قطعت الانتير ليجمنت فمن اول شد الفوت لتحت بقى الفوت ديسلوكيتد ادي بقى بص ادي الكالكينيوس اهي وادي بقيه الدارسال بون الدارسال بون زي ما انت بقى بص بص هنا طبعا ماسك التنجو اكيلس جاي نازل كده والبوستير ليجمنت ماسك كده. بص بقى البوستير فيبيان قلت لكم ايه بيجي من فوق كده وبينزل كده وبيمشي برضه الحته اللي ورا دي بص بقى بص بص ويدي الميتر واللاترال بلانتر. بص بقى هل تيك عندي هي اللي جايه بقى قفلنا الصين بنفتح المفصل من قدام ونعمل ديس ارتكيوليشن للفوت ونقطع الميديال واللاترال ليجمنت من جوه. بص بقى اخر خطوه في العمليه بتعمل ايه؟ بتخلص الكالكينيوس بالتندو اكيلس والبوستيرور ليجمنت. بص بقى البوستيرور ليجمنت موجود في الحته دي تاني يبقى ارجوك وانت بتقطع الكالكينيوس بكده بص تمشي فلاش وذ ذا بول تمشي عليه عشان تبعد عن البوستيرور ليجمنت وبعد كده جاي رابط الميديال لاترال بلانتر وتشيل. بص بقى بعد ما خلصت خلاص جماعه بص يبقى كده قطعنا الرجل. بص من الاخر بص كل الشرح اللي فات ايه في حتتين عايز اقولهم. بص جماعه بس طلعت بيهم كفايه كده على الطيب اديله وقت بعد الرجل مش عارفين وجع قلب ايه بقى؟ انا ممكن اعور الارتري مرتين مره في الانسجن ومره وانا بشيل الكالكين. بس عايز لو تاخد دي مني النهارده انت بقى ضميرك مرتاح وبعد ما نعيد ايه بقى؟ وانا في الانسجن اطلع قدام الميديا المنبر عشان ما اعورش البوستير ديت. في الاخر خطوه وانا بشيل الكالكينيوس من تندو اكيلس خلي بالك والبوستيرور ليجامنت على الظهر موجود مين؟ البوستيرور تيجر. اي ان البوستيرور تيجر بيتعور منك مرتين مره في الانسجن ومره وانت بتشيل الكالكينيوس. طب وانت بتشيل الكالكينيوس ازاي ما تعوروش؟ تخليك الديسكشن تو ذا بون يعني المقص بتاعي او المشرف شاحط في البون طول ما انت نازل في العظمه في الارتري بعيد لو بعدت عن العظمه هتقطعها على طول. طب يا باشا ايه الضرر لو قطعناها؟ هتعمل بلوريا امبيتيشن كده غلطان قد الساينس امبيتيشن. السؤال بقى اللي هو يبقى هو اسمه ايه الارتري اللي غاز الثلاثه؟ الميديا كاتينيوم برانش اوف لاترال بلانتر اوف بوستيرو سيكر عشان غلطان سامع كده خلص الساينس. بص بقى جماعه بعد ما خلصنا خلاص كده بنعمل تريننج للبيولاي بنقص اللاترال ميديال مالر وبنقفل الرجل وكان الله يحب المحسنين. سؤال بقى جميل خلص الامبيشن كده سؤال على الساينس. بص بقى بص جماعه خلي بالك بعد ما خلصنا بنقص بنعمل تريننج للمالولاي وبعدين نقفل الرجل. طبعا الساينس الامبيشن نفسه ايه؟ نفسه بيعمل نفس الشورترنج من في اس فيلينج خلي بالك انت بتجيب الكعب عامل بتدوس عليه بيحس بالارض. خلي بالك يا جماعه الاحساس بالارض نعمه. انت واقف كده حاسس بطبع الارض تطلع اي واحد هنا يلبس بروتين تبدا بيحس برجليه واقفه. طب فين في البطنه فين بوستير كولم كانت تقول لك ايه؟ الحس واقف على اوضه. فاكرين يا جماعه الاحساس كانك واقف الواحد اللي عنده بوستير كولم افكشن كان ايه؟ يقول لك العين تحس واقف على اوضه مش واقف على الارض. فالاحساس بالارض نعمه. خلي بالك ده الامبيشن الوحيد اللي عنده يقف كده على رجله بيحس انه واقف على الارض. ليه؟ يقف على كعبه كده ليه والكعب طبعا يزيد تو بريشر وبيحس انه واقف على رجليه. عيبه ايه؟ عيبه منظره. بص عامل ازاي؟ تلاقي الرجل منظرها بلبط بلبط يعني مبعجره. تلاقي الرجل منظرها كده لما بيخلع الجزمه تلاقي منظر الرجل كده عامل زي الدرام السيك منظرها بلبط. وتعدى على كام سنه بيحصل جنجرين ويضاي بات ويحصل ونعمل له بيلوني. بص بقى اخر معلومه في ده الكلام معك جماعه شفتوا السايد غبي شويه اتفقنا بسرعة جراحة مش بيسألوا بس ده بيسألوا الطلبة السؤال الآتي ده كانت إجابته ليهم ده الموديفايد تايم يقول لك أمال إيه الأوريجينال؟ أه ده حاجة يعني بص دي قمة البحث في الامتحان. بص هو سألك قال لك إيه التايم؟ المفروض بالراحة الطالب ما يردش فلما الطالب يرد ويقول له هو اتنفس وقال قالوا يقول لك ايه؟ يقول لك طب ولا انت شرحته ده الموديفايد ولا الاوريجينال؟ يعني بدل اذا كان طيب قول لك اللي قلته ده هو الموديفايد، يقول لك احكي لي بقى الاوريجينال كان ايه؟ دي بقى انا بعتبرها يعني اصعب لجنه، بس ده حصل، ده حصل وطلبه جم قالوا لي ان هم السبب اتخذ مصدر. قال يا ريت سالني السايد كان بديش، ولما قلته له بعد ايه الاصل ده فلان وزي ما نعوره، وقول يا راجل كان واضح مبين ان انا عارفه. فجيت في الاخر لما رفعت عليا قال لي ايه؟ قول لي اللي انت قلته ده ايه؟ قلت له بس ده الموديفاير كان. قول لك قال لي صح، قول لي ايه الفرق بينه وبين الاوريجينال؟ اقول لك انا الفرق بينه وبين الاوريجينال. عايز بقى كده بقى لو سالك بعد كده يبقى ده جاي في حاصل بقى مش شرك بقى. يبقى خلاص يبقى لازم ايه تعترف حاجه اسمها قضاء وقدر. بص يفرق ايه ده عن الاوريجينال في ثلاث حاجات. ده اخر سؤال يستلم طالب. خلاص بصراحه ايه بص جماعه اسالك السؤال الاول، هو احنا لما دخلنا المستر دخلنا قدامه ولا من ورا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. دخلنا قدامه ولا من ورا؟ طب لو دخلت من ورا ينفع ولا وحش؟ وحش ليه؟ اللهم صل على النبي، هنعوض بوستير سيريا. طب وايه الضرر بجيبها؟ يا عم انا كده هعيط. لا يا جماعه انا حالي لمخوكم الفظيع، بس الاوريجينال كان واجب امار كان بيخش النفس البوستيرو، فهو ده كان بوستير بيعمل ايه؟ بيعور البوستير كليات، بس ده بيعمل بلون ايه؟ ادي اول فرق. رقم يبقى اول فرق ايه؟ كان بيخش بوستيرو، دلوقتي بيخش ايه؟ انتيرو. تاني فرق، احنا عملنا تريننج للمايولاي صح؟ هو ما كانش بيعمل تريننج للمايولاي، يعني كان بيستلم تو مايولاي، فكان بيستخدم ده يا جماعه ده جماعه ممكن في حاجه كده بيحصل. الاوريجنال كان بيعمل ايه؟ كان بيخش يا جماعه انا بديكوا بص اصعب سؤال بتصير في الاوبرا في الاسبوع اللي طلع. الاوريجنال كان بيخش النسبه البوستيرو بقى لما بيخش انتيرو. الاوريجنال كان بيسيب المالولاي ما بيعملوش تريننج بيكتبوا دلوقتي بيعملوا تريننج، فكان بيستخدم لونجر فلاب، واللونجر فلاب يبقى مور ستيبل ويحصل له ده ليه؟ بس لو سالك بعد كده خلاص ما فيش ده اكتر. بس حضرتك تمام انتوا كده يا جماعه المفروض بقى في جميع الدفع. بص انا كنت بوقف الاوبرا مع الجهاز بالنقطه، لان اي حاجه ثاني الطالب مش هيضربها. جماعه بقول لكم ايه بقى؟ جماعه بص انا هعمل لكم عرض فيلم بس جماعة يا ابني بس الكلام. جماعة الأوبرا كده خلصت بالظبط 99.9 من 10 منهم. طيب. اتبقى دلوقتي بقى الإيمل والريمل. دول بيستهلوا 0.01% لكل دول. هقولهم دلوقتي. بص هقولهم كده مع بعض سريعا. جماعة هتقدر بعد كده في الورق عمليات تجربه خالص دلوقتي. بص مستكتوري انت الكلام ده غلط. هيدروكسيل فاريكسيل امر سنتر تيست كامل خدناه في النظر كل ده كيمو هاوس فايز ليبوما مش عارف ايه الكلام ده خالص. انت تقدر بس ما انا قلت دلوقتي انا المفروض هشرع عمليتين كمان تحليل ضمير. بس يا جماعه دول بقى اللي جايين دول عندك وقت تقراهم مع الناس يعني يا جماعه اسمعوا النصيحه اللي انا بقولها دفعتكم ثلاث ارباعها يمشي من دماغه ولا هيمشي من دماغه يسال عن نفسه. انا قلت اهو يمشي يسال عن نفسه. حضرتك الاوبر المفروض تقرا ضغط الابلكيشن اللي انا اديته اللي هو ايه؟ ابلكيشن سيروزكتومي. انا بقول لما ابص ابلكيشن سيروزكتومي وكوليستكتومي هيرني اكسبريمنتوم اكسس سيركمسيجن فاسكولار اكسبوجر ابلكيشن حلو تقرا دول. طيب انا هقول دلوقتي ايه؟ الايمل والريمل. طيب دول بكره قريتهم اوبشنال انا مش مرسوم في نظري بس بص انا عارف بعضهم يعمل ايه مش هيقرا حتى اللي فات براحتك بس لما تضيع بلاك من الاوبراتيف تبقى تكون نفسك. لانك مش هتعرف تلفه بعد الرسم. هيعجبني يا جماعه انا بحكيلكوا ايه؟ خبرات خمسين دول قبلك. هي صفه متكرره بالكربون، تسمع الكلام تسمعش. دلوقتي انت ممكن تقول ايه؟ مش قادر اخرج خالص، مع الحد سيبني، بس بعد الرسم هتتعكس. خلاص؟ تمام، لا، بس بعد الرسم انت مش فاكر، مفيش وقت واسع. انت عايز تقعد في استدهاية طويله جدا. استدهاية عليها 90 درجة. تيجي عليها سلايد بخمسة. نازل انا بشرحها في وقت البيت محاضرة. سلايد سلايد. فتاخد وقت وهي بتاعنا في نفس يوم الاوبرا تاني. اوعى تستكثر الوقت. جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي انا بقول ريمان على فكرة قبل الاسم صلاة العصر. فكروني اقول لكم الدماغ بتاعتي هتمشي ازاي لغايه اخر يوم عشان انتوا عارفينها وتعمل اكوموديت معاك. طيب يا جماعه لما صلى على طول اذا طالت انت بكره قلت ايه؟ لغايه لما تمشي لازم تعمل فبس انت تقول ايه؟ ايمن ولينا. اذا انا مش مزنوق في النظر يا نبدا بجراحه اقرب بسرعه. طب لو انا مزنوق سيبهم بقى بعد الريتم ده مش مشكله. سيبهم بقى يبقى احنا ايه؟ على الاقل سفر لغايه كده. إيه اللي نورينا؟ أديني سمعتهم من الدكتور ياسر. لما يجي يبعتهم بعد فترة بقراهم مش هياخدوا معايا ساعة، فهم أنا مخلص الأسئلة. خلاص؟ يلا بقى نقولهم مع بعض، وفي بس تاني. بدون اسمعهم بس كويس، عشان ما نضيعش وقت. جماعة الإيمل والريدل. دول اتنين أوبراتيف بيتسألوا يعني الريدل بين الحقيقة. ولكن ده اللي احنا بنشوفه ازاي؟ الإيمل بيحصل له عمليات بسيطة هيموريزيكتوم وفيشر وفيشولا تمام؟ يعني بيحصل له عمليات سيمبل فأحيانا بيسألوها يمكن الأستاذ الدكتور علاء عثمان هو أكثر واحد بيحب يسألها. طب علاء عثمان بيحب يسأل الطلبة بص على فكرة الدكتور علاء لما بنمسك أصعب عليك كل يوم بيحب يسأل حاجات البيبي. الدكتور علاء بيستنى سايكوزيس بيدي الناس فول مارك هو بيسمعوا ايه؟ ما يسالش بقى سيروزيكت من سبرينيكت من بعد كده الدكتور عايز يقعد يسال ايه؟ بيسال اربع عمليات بيسال فاريكسير هيدروستيك فيرشن والمايزيشن فاريكسير والكلام وبيسال سيركمسيشن والايمان. هو الدكتور علاج مش قصده ما يغلط عليكم هو قصده عمليه ايه؟ عمليه سيرفي بسيطه طلب بكالوريوس يساله بيها ولا يغلط ولا يقول لك ايه؟ بيسال الهيدروستير والفاريكسير وبيسال السيركمسيشن والايه والحته بتاعت الايه والاكس الحاجات الهامه ايه بيتكلم عليه. طب ده اخر مخطوطه تعالى نقول ايمن يا جماعه اسالت سؤال مين اللي هو مش هيقراها؟ صراحه كده صراحه انا اديت الاوبشن يعني قلت مش هعرفني زعلان انا حاسمعهم بس مش هقراها. مين؟ طب مين اللي حاسس ان هو هيقراها؟ ولا اخد روح على رايي يقول لك انا حاسس بس ما اعرفش الاحساس غير العمل مش كده؟ تمام. طيب بصوا بصوا لي بقى الايمن ثلاث عمليات هيموريزكتومي فيشر انتيستولا. عايز من كل الحاضرين تقوم على بسرعه ولينا كذلك الريح عاوز يعمل ايه؟ النفريكتومي وهاو تو ريموف يوريزكتومي. يبقى كده احنا عندنا العيش في الاوبرا بنقفل عليه بقى وايه ونسيبه بعد كده ماشي. بص بقى يا استاذ هيمورويدكتومي هتقول لي والله يا دكتور ياسر هتقول لي انت من كلامك بتقول عايزين نقول هيمورويدكتومي يبقى العمليه اسمها ايه؟ اكستومي. قول لي انت علمتنا ان اي اكستومي ثمان نقط بنتكلم على الانديكيشن كونترا انديكيشن بري اوبراتيف بريباريشن ميثود اوف انستيزيا بوزيشن اون تيبل اوبراتيف ستيب بص اوبراتيف تريتمنت اند كومبليكيشن. اتفقنا مع بعض ان اي اكستومي تتكون من الثمان نقط دول انديكيشن كونترا انديكيشن بري اوبراتيف بريباريشن انستيزيا بوزيشن ست بص اوفر تريتمنت كونفرجنت. دلوقتي معاك هنا بقى ما تسيبوش الورق. مين جه؟ فكره النهارده بعد الريس هشتغل باك فول اب. بعد الريس هدي باك فول اب النهارده. وان الباكج ده خطر ما هو البيزنس كلام الناس عارفه عن مين الورق عارفين طبعا بمين بتنتج بقت في ناس بتقصر هو البيزنس كلام الارض وبينه والولاد عارفين النهارده اقول بس حكي لي ايه الباكج ده ما اقدر اقول بينا او عارفين ايه يا جماعه معلومة على شخصيتي الكاملة كانت قبل سبعة شوية خلاص لكن النهارده بدي كل الباكج يعني الباكج بس يعني حاجة غير يعني حسب بركة ربنا في الوقت بس كمان هيحصل ان الباكج النهارده مفيش كلام كان في ناس كتير هيسمعوا عن الباكج وفي ناس كنا 100 مرة لكن الباكج في ناس كتير هتيجي على طول بعد الباكج يا جماعة بالنسبة الهيموريديكتومي سمعوها لو سمعتوا عايز لما تسمعوها بعد الريتم لو سمعت اخر مره بلاش اقولهم يا جماعه هتبقوا نكتب بعد الريتم اول مره تسمعوها طيب خلاص احترم كده لو سمعت انا عايز اسمعهم بس قلت لك ايه اتليست سماع من غير مذاكرة ايه انا عايز اوصل ايه لعلمك انا عايز اروح ناس تقول بعد الريتم كده كده حلو لكن انا مش عايز يبقى الفاظهم جديدة على ودنك اكيد اللفظ ده خبط في ودنك قبل كده بس انا عايز اوصل له جماعة يلا هيموريديكتومي البواسير واحد انديكيشن بيشير البواسير لو كانت سير او فورس ديجري باين او كومبليكيتد باين او فيل بكونزرفاتيف بيرنت اوف ذكر ديجري باين ايه كونترا انديكيشن للبواسير اللي هي الهيموريديكتوم لو بواسير سيرس او ذكر ديجري لازم تتحول معاه او كونزرفاتيف او لو عيان عنده بالمونري تي بي اوعى عيان عنده اوز بالمونري تي بي يشيل البواسير ليه؟ التيوبيكل باسيلاي موجوده في الدم فهتدخل في الجرح بتاع الانف وتعمل تيوبيكل ساينس مكان الشرج جماعه خلي بالك تفسير العمليه منكم بسرعه نيجي على البري اوبرتيف بريباريشن ايه الهدف من البري اوبرتيف بريباريشن؟ بص يا رجاله دلوقتي انا بشتغل العمليه اللي عندي الناس قدامك الله يسطني بعمل بريباريشن للانف ده هو ده انا بعمل بريباريشن عشان نفسيتي ما جيش راح فتح الشرج بتاع العيان وخلى عليها مرض وده اللي بيحصل فالهدف من البريباريشن ايه؟ ان العيان يبقى ساعه العمليه انتريكتا وانا شغال وعايز اتفهم انا العيان وانا شغال بيقعد براز ينزل عليا انا عايز اشتغل العمليه دي يبقى اعمل يبقى قادر احط عمليه اربع خمس ايام واقعد اجيب له اسمها تكتيك نيومايسين مش عارف تلاجيك ريترومايسين لان يعني الفصل والدين ده ياخد كليو الدايت احل الحكيمه قبلها بيوم تعمل له بطل والدنيا ده صباحيه تعمليه بسرعه بس بعيش جميعا نعمل له انما كده يعني اعطيته بالحكيمه وانا فوق تعمليه يا مس العيان جاهز ايوه انا بس او لا ومن فضلك بس تخيل الحمام ويقوم الشرايين كل ده لعلمك عشان التسجيل ده انا ما فيش اشتغل واحد يتمرن عليا يعني صح؟ تمام فده الهدف بتاع البريباريشن طيب بعد كده عندك بص العمليات بينام على البوزيشن في اللايسوتومي بينام في ايه؟ لايسوتومي بوزيشن ده بتاع اللي انت بالظبط الميديو انستيزيا جنرال ممكن فاينل ممكن كودا اللي هي فكره ابيديورال اللي بتعمل كودا اكواينا لوك ما كودا انستيزيا عندنا كذا نوع من الانستيزيا الحته اللي تحت تمام ممكن جنرال طبعا تمام ممكن سباينال رينجنسي ممكن سيكرال ايبيديورال اللي هي السيكرال نفسها السيكرال هيتر بتعمل حاجه اسمها كودا الانستيزيا او سادل بلوك سادل اللي هي الواحد اللي بيركب على الحصان المنطقه اللي رجل السادل اللي هي الكيل المقعده يعني المنطقه اللي فيها اسمها السادل اريا فبتبقى كلها بلوك تمام بص بقى لكن العلم احسن طريقه للانستيزيا هي الجنرال طبعا هي الام ليه؟ لان الجنرال انستيزيا هي النوع الوحيد من الانستيزيا في الانف اللي بيخلي الانف ريكتر رين كونتراكتنج فمع الوراثه تبقى شايفها لكن علمك في السبايدر او الكودر الانف ريكتر رين حتى مالكوا دلوقتي بتريلاكس ما بتشوفهاش او معوره والعين بينهم كونتراكت بص جماعة اوسخ على اثنين كومبليكيشن في الجراحه العامة مع الاطلاق نمره واحد دي ما فيش زيها والعياذ بالله بمايل امبيتيشن بيوريك سيركمبليشن دي الموت كاتاستروفيك اكسيدنت كنت ايرس انك تقطع الجين بتاع الرحم صح؟ ايوه ليه؟ لا يا جماعه ده خالص من علم، احنا كلنا عايشين حياتنا عشان نتجوز ونخلف يبقى لينا اولاد، يبقى انا قطعت على هذا الرجل يبقى له امتداد في حياتي. دي بيسموها الموت كاتاستروف اكسيدنت. لازم اوسخ اكسيدنت بتو انجر ذا ايه ريكتر ان ديورنج ايه سيرفي وعيال بتتفرج على نفسه. صعب كده يا جماعه قوي. صعب الناس اللي قاعده كل كلمه ولا بيعدي عليها. في ناس يا جماعه شغاله رجله كل كلمه نقعد يعدي عليها. طب صعب انه ريكتر ان شاب 22 سنه جاي لي عنده بواسير قطعت له الرجل خرج من عمليه بيتفرج على نفسه مصيبه والريبير بتاع الفلتر بنعمل له ريبير ونسيب ونعمل له ريبير ونسيب لان بعيد بعيش قلبه كده مصيبه وحشه. فدايما بنحب نعمل جنرال ابقى شايف الاثنين ريش ده غير كونتراكتد وما بيعانوا مع الله. يلا بقى يلا الاوفر اللي ست هتفضل في ثواني اول خلعات لنفس الميكروتومي تاني تقول ان يبقى الزم ان ريشن ويل تكلود اكوت فور بايل قلنا البايل ساعات برايمري ساعات سكند الكانسر ريكتر او حاجات كده تمام. بعد كده بنعمل عيال يلا بطولة لعلمك اللي مش ناوي يقراها يقول لي صح كويس قوي ازاي؟ لا مش هقراها صح كويس قوي تمام وما قراهاش يبقى انا حتى على الاقل ايه في السنه خليك جدع فجأة الجرح بص بنعمل عيان دايلاتيشن بص لا بدخل صباعين كده واعمله دايلاتيشن بعد كده او ادخل اربعه في ناس بيدخلوا غلطانه الصوابع في دكاتره ما بيرتاحش لما بيرتاح لما يتقف كده اه والله بيبقى وقع اوعى تكون فجأة العيان انت لو دخلت شفت منظر الانر قبل الانر سيبر يا ابني الكاتره بوظت الراجل كده اهو هم تبني بقى ضعف بعدين اقف ازاي بص كده بصباعين وبعدين ايه باربعه في ناس لغايه سته في ناس ثمانيه بصوليه كده فهمتوني يا قلبي هو اصل ده ما بخش الرد جوه الايه؟ ده بيكسر بكره يا جماعه لكن كلنا حديثا بنكتب باربعه بس باربعه ايه؟ اربعه مفصولين يعني اربع خدود دي ايه ده فاهم؟ بص بدخل كده وانت كده حرام بقى اكتر كده ايه؟ هتبدا بالدكتوريات البوكس بتعمله زي الريشه كده في الستات بنعملها تلسكوبي يبقى ده تطلع كده واطلع كده وشده كده وشده لكن هنا بقى جوز عادي في الستات بعملها سايد تو سايد في الرجاله انتروبوسيرو عشان تفك الفايل في الرجاله تبقى على الناس كده بص لا هتشوف الدكتوريات انت اللي اتحكمت وعمال يبقى انت ليه كده؟ يعني الريشه ده حاجه مهمه جدا هتقول ايه بيستو؟ بص لما ضربت معاك حلو شايف ايش اوبريشن ودينا تقول في جدرك ووكيل باين قدامك اهم حاجه عندي حكايه ايش اوبريشن الدينا تصير في بوست اوفر في الفيري بيز ليه بقى؟ بعد العمليه جنب بص تسال كده جدودك وباباك وجدودك لو عايشين قول لهم الدينا تصير مشهوره بايه؟ مشهوره بالبيت معروف كان زمان دلوقتي الحمد لله بقت بيت ازاي عملت لكن لو سالنا جدنا او ابونا وناس كبار يقول لك اللي عنده مواسير في العمليه بعد العمليه اللي عنده وجع في الشرج الجيله ان بعد العمليه كان زمان العيون ظلاليش فليه بقى العيون دي بتتاجر بتتدرى الفيلتر والمنطقه دي حساسه وفيها جرح وهي مجال النرفات ولا مورفين ولا الاسمين ولا الجن الازرق العيال بتبقى ترخيص والجن ده رخص. طب انا دلوقتي لما باجي اعمله دايلاتيشن ما فيش بوست اوبر تتين ليه؟ انا بوسع للزمن التيتر بعمله في كيس طب بوست اوبر ما يجيلوش بيه هو ده الهدف كان زمان بيخش يشيل بواسير على طول جت الايه مع الريفيشن للسنتر عامل اسباب لو راجل بقى ادي حاجه بين كده ولا المصير بيأثر ولا التكوين ولا الاول فالدايلاتيشن ده مش ايه؟ بيقلل بوست اوبر تتين لكن الفين بوست اوبر لما بيكون فظيع بيعمل ساعات الاكسبكتيشن اوف يورك فمين قال ازاي؟ اللي من جوتهم مش خايف تعمل الاكسبكتيشن قال ليه؟ اي لعبه في البلينير لو بوس اوبر تتجاهكم بيعمل الاكسبكتيشن اوف يورك على طول يبقى قول لي بقى ايه مثل الدايلاتيشن اللي قلناه ده؟ ايه الريسبونس الدايلاتيشن؟ اللي بشتغل ايجي اوبريشن بمنع البوس اوبر تتجاهكم بمنع البوس اوبر تتجاهكم حاجه جميله فمين قال ازاي؟ يبقى الدايلاتيشن ده رايت ايه؟ مندفن ازاي اي ايه؟ اي ايه لا تسويه؟ طب العيال توسع بص او العيال توسع هنا بقى كده هنطط بديل بتلاقي لما توسع عيالك البواسير هتنطط جوه كده دخلت جوه الشرج ولما دخلت حته الشركه فوق السواق وقت عايزه بيت لا البورتير طلع بره يا جماعه عمال تاخد جيتين ده نعمل الريجكشن ازاي دلوقتي البورتيره طلعت بره جماعه هنا فاهم انا عندي البورتير المذر تيجي عند الساعه 3 والساعه 7 والساعه 12 هيسالك سؤال بتبتدي تشيل مين يا ابني بص له ما تقراهاش تقول له ماشي فين شيل 11 ثم 7 ثم 3 فبيت بص جماعه المهم انا قلت ايه لا لا بالعكس يعني قصدي ايه بص 7 ثم 3 ثم 11 او 3 7 11 المهم انا عايز اعلمك البرنسبل شوف انا دلوقتي وانا بشرح نسيت قلتها غلط طب ايه اللي خلاني افتكرها مش حافظ البرنسبل ايه انك تخلي اعلى واحده اخر واحده ليه لو انت ابتديت بيها هتقر دم ده لما تقر ده ما تشوف كلمه ده فدايما ايه دايما 11 اعلى واحده ده غلط غلط تخليها اخر واحده دايما يبتدي ايه 7 ثم 3 ثم 11 او 3 7 11 يلا بقى جماعه هما بيتكلموا زي بعض تعالوا نقولها ازاي بص يلا هتاخد دي انا قلت اهو جماعه ادي الانس في داخل البيو بص يا ضنايا بص يا حبيبي ادي الانس اهي وادي البواسير اهي ده الانترنال سفنكتر بص يا رجاله اهو ده الانترنال سفنكتر وده الاكسترنال سفنكتر ده مالناش دعوه بيه وما بنقربلوش خالص بص وادي البيل دي نازله كده اهي بص اهي بص يا ولد اهي كده حلو الكلام بص ودي البواسيره باجي امسك عند الفندس بتاع البواسيره بحاجه اسمها الف فورس ركزوا معايا في دي اربع خلاص واجي امسك البيديكل بتاعها بارتري فورس كلمه ارتري فورس يبقى انا ماسك البيديكل وماسك الفندس كل ما يركز في دقيقه بص جماعه جاي ماسك الاثنين دول تلاقي الشمال بص ده بعملها ازاي؟ بس الانس كابت على الفندق وهنا القطر ماسك على البيتكل ودي الدايركت بينز اللي جواها وانا ماسكهم في الدايه الشمال بمسك دول وادخل صباعي وفورت البواتيره يبقى القطر ده ماسك الدايه ايه؟ القطر ده ماسك الدايه الشمال ماسك الالف والقطر فورتس واروح مثبت البواتيره بصباعي كده بس كده من غير ما يتحط لما تبص اروح جايب المقص اقول حكيم بص عرفت ازاي بعملها في العمليه انا ماسك الالف والارتري بايديا الشمال اقول حكيم هات المقص يا مس خلاص جت المس ادتني مقص باجي هنا بص جماعه عند النيكو كوتينيوس جانكشن الحته دي كده واروح عامل بي شد انسيجن بجيب المقص واروح قاصد حرف بي بص لا واقعد اسلك بالمقص اسلك لغايه ما اوصل الانترنال سفنكتر بوصل لغايه مين؟ كمان اللي ورا؟ ها؟ بسلك بالمقص لغايه الانترنال سفنكتر اول ما وصلت الانترنال سفنكتر خلصت العمليه بص بقى بروح جاي رابط البواسير اعمل لها ترانسفكشن اعدي فيها بخيط حرير واربطها وانذر ليجتشر واربطها واشيلها خلصت البواسير خلاص ادي الهيموريديكس عمليه سهله جدا اهم حاجه اعمل ايه بص بمسك الالف والقطر في بدايه الشمال بص واعمل بي شد انسيجن عند النيوكو كوتينيوس جنكشن واقعد اعمل ديتكشن لغايه الانترنال سفنكتر اقول لكم السؤال بقى كاتبه في الورق بقى عشان يميز اللي حضر الحصه يقول لك بقى السؤال الجميل مش عايزك تكتبه عايزك تفهمه يقول لك ازاي بتعرف الانترنال سفنكتر بص اقول لك الاجابه بتاعتها اجابه بلدي جدا دي اللي احنا عايزينها بص الانترنال سفنكتر يميز بلونه عارفين بص يا جماعه لونه ابيض زي الفراخ البانيه زي بص واحد التشبيه ده عايزينه مش قولوا بقى بص دول ايه اكتب وايت ميت لايك ذا ميت اوف ذا تشيكن ذا تشيك عارفين يا جماعه الفراخ البانيه اللي جايه في صدر الفرخه الحته البيضه دي هي نفس اللون الاجابه مش هو اتقال كده الفيرست كاركترستيك الوايتش كلر لايك ذا وايت ميت اوف ذا تشيكن ذا تشيك بيرد فور ماتش بيقول المعلومه دي جماعه بنعرفه ازاي؟ بنعرف لحمه بيضة زي اللحمه بتاع صدر الفراخ البانيه الابيض بس يا حضرات بصوا يا جماعه بص اخواني ده الانترنال سفنكتر بص يا ولد بص هعلمك بعد بص يا جماعه اللي سموث باكل عامله زي لحم الفراخ اللي طريقه الباكل عامله زي دي بص الاستريت مصر يعني الاكسترنال سفنكتر بيك لايك ده دي انما السموث مصر ده لحم الفراخ بص السموث مصر ده لحم الفراخ الاستريت مصر ده لحم البيت مش عارف القاعده دي بحبه قوي يا بحبه كده بحبه كده قوي فاهمين قصدي ازاي؟ يا ماع وبعدين نعمل ترانسفكشن بتاعت كده مريض بص ونربط البواسيره بصوره جميله ونسيب الختم ينزل كده وخلاص. بس حضرات بص بقى بعد كده بنكمل 3 بعدين 7 ثم 11 جماعه دايما بتسيب الخيط طويل كده عشان ما يعملش فاينل، لان لو سبت الخيط قطرته بيعمل ريفيشن وستيتش فاينل مكانها وكده تنتهي البواسير. اتوقعوا حاجه جماعه ده كلام كتير ده عشان خاطري جماعه انا بقى عندي كل يوم دلوقتي محسوب بعد الظهر. بص يا رجاله خلصنا العمليه بتلاقي عندك في الاخر بقى بص الحته الجميله 3 رو اريال. بص بعد ما خلصت 3 رو اريال كل واحده منزل منها فتلتين حرير كده اللي رابطين بيها البواسير. خلي بالك دايما الفتل تبقى طويله ليه؟ عشان لو قصيره الحرير ده بيعمل اريتيشن ويعمل ساينس. بص بقى السكه الجميله جماعه احلى سكه في الانر سيرفيس بعد ما خلصناه الله يرحمه الدكتور شامل هو اللي كان علمنا الحته الجميله دي. ايه بقى؟ بص بعد ما خلصنا الثلاث بواسيرات زي 3 رو اريا بص بنقصهم بحيث تبقى الرو اريا شكلها تريانجولار. بص بيبقى التريانجل ده البيت بتاعته بره والبيت جوه. بص بقى الله يرحمه كان الدكتور شامل قال له جمله سمعنا منه الله يرحمه وعلمها زي ما علمها لي قال ايه؟ كان بيقول بص يا ولاد بيقول لها يا باشا الانر سيرجن الشاطر عنده تو سيكريت لو عرفتهم يبقى انت بتعمل حاجتين سيرجن كويس ما عرفتهمش يبقى نتيجه جريد. اتفضل يا باشا. يقول اول حاجه لازم اي رو اريا تعملها في الشرج تبقى مثلث بوزه جوه وقاعدته بره. ادي اول حاجه ماشي يا باشا. ثاني قاعده انك تسيب بين الثلاثه رو اريا الداك ميوكو كوتينيا جنكشن. بص الداك ميوكو كوتينيا جنكشن كنا بنسأله احنا نقطه ايه؟ طب ليه يا باشا؟ استفدنا ايه؟ يقول بص يا ولاد لما الجفن يبقى المثلث بوزه جوه وقاعدته بره يبينلي من جوه لبره. خلي بالك هنا في بواز بينزل الجفن بيميل من انورد اوتورد فالحته اللي بره دي كلين هنا الجفن دايما برين. فاهمين قصدي؟ عكس عكس الواحد غني عمل الجفن العكس الحته اللي بره ضيقه واللي جوه واسعه والجفن يميل من بره لجوه اخر حته تيل دي راح داخله جواها حته براز عامله اسفل. لكن دايما خلي ايدك من جوه لبره. فاهمين؟ يبقى الجرح درين. يقول له تمام يا باشا. يقول تاني سر يا اولاد انك تزيد انتاج الميوكو كوتينيا جنكشن. انت يا باشا ايه الجمال في دي؟ طبعا عشان الرو اريا تقيل باي تيبيلايزيشن. طب لو انت جبت رو اريا كبيره تقيل باي فايبروزس يجي له ايه ده للسيوم؟ فاهمين قصدي ازاي؟ يعني يجي له ضيق في الشرج. تعملوا دايلاتيشن وريكير ودايلاتيشن وريكير مصيبه تبقى ده لدرجه اقول لك معلومه غير كده ساعات عيني كده عندي ست مؤشرات قد كده ست المذر والدوتر اقول له بص اعمل حاجه انت عندك مواسير درجه رابعه الشرف كله مليان مواسير انا هشيل لك ثلاثه النهارده بعد خمس ست اشهر هشيل لك ثلاثه. طب يقول لي يا باشا ما انت كده اتبنيت خد الفرع عادينه ما تشيل السته. خلينا اقول له ايه؟ يا حاج لو شلت لك السته مره واحده هتجيب لك رو اريا، هتجيب باي فايبروزس، هيجي لك ضيق في الشرج. والضيق في الشرج ده علاجه صعب جدا، كل الضيليت وينكير والضيليت وينكير مصيبه سودا. هنشيل لك ثلاثه النهارده، بعد ما تيجي يشيل لك الثلاثه الثانيه. بس حضرتك اي سؤال اتفضل. مش يا بيه. هي الابر ليفل بتاع الموجودين هنا. جبت اول فيديو نعم نعم هو انا عشان قلت اي سؤال الريفيجن ما فيهاش اسئله بس يعني بعد الحصه تعالى اسال الدكتور سؤالك عشان ما تقولش هو ليه نقول لا تعالى ورا نعم جاب جاب حته مجروحه رو اريا نعم نعم خليك شويه انا قلت بقى في الرو اريا ازاي مفتوحه يا ابني برين ده نازل عليها مراد لو قفلته دي لو شافت الشفا تاخد ست اوعى. انا اقول لك الجف ولا تبص الحقيقه ايه وسلو تاخد جف عند مين يا ابني؟ عند الدكتور يا ابني. وقال بنكتب الجف ضربني يا ده انت في حياتك. سيوبي نجم. انا قلت بنكتب الجف. الجف اللي الباب مفتوح ده بالعكس بتخلي البيت بره ده الجف اولويز درين. تقول ايه؟ الجف درين. الجف معدي عليه براز لو قفلته مصيبه. دي لو شافه كان روحت دلوقتي. لا عايز تسأل عايز تسأل تقول اخر سؤال وخلاص يا جماعه ده هيتقال بقى في حته عشان الوقت. ها؟ ها؟ بين انفوس ما احنا بقى عاملين دايليجيشن وبتبدا بعد كده موفرين مخدرات وافيون ما علاقه. يا العين عاملين دايليجيشن وبتديهم بعد العمليه بنظوم موفرين. الصعبان عليك طب نعمل ايه يعني في بوتين من غير رؤية ليه؟ لازم في رؤية ليه؟ والله هو ايه عندي بتحمل الجنة طبعا بحمل التكلم بس على الأرض فيريو جماعة بس لا مش عايز كلام كتير أنا بس فاكر على البواسير أوي مش عايز أكتر من كده جماعة طبعا الكومبليكيشن بتاعتها اوبرت وبوك اوبرت وايجن وهيموريج وانكونتنت وانفكشن وبتاع تعبان جماعة على فكرة انا هسيب الايه اللي فيه ممكن بالظبط بس بعد كده هسيب فيشر خلاص ايه خلاص ايه الفيشر جماعة الفيشر مكتوب صفحة انا عايز اقوله من اخر الصفحة دي عبارة عن سفر ايه بقى جماعة بصولي والفيشر خلي بالك الفلتر والفلتر بتنقلهم في النظري ولا انا عايز اشتغل من النظري ده انا كنت السرعه انا عايز اشتغل فيهم نص بس ايه ده كده حلو قوي اخواني بص بقى الفيشر السوري جماعه الايه من الفيشر الكرونيك ايه من الفيشر العلاج بتاعه اوبرتيف افكركم بيه كده سريعا بصوا يا رجاله رجاله احنا قلنا في النظر الكرونيك انال فيشر بيعمل بالمنظر ده عباره عن لونجيتيودنال وون عامل زي عروه الزرار باطن هول عليهم بره حته جلده كده بيسموها سيلتنال بايل ومن جوه حته ميجوزا هايبرتروفيك بيسموها هايبرتروفيك انال بابيلا جماعه بيستهلك هو بيستهلك ده الهيموريديتوم الفيسترا صح وال والبتاع الفشل ده صف، ايه بقى الصف؟ جماعه احنا كل اللي بنعمله دلوقتي للعيانين حاجه واحده بس، ايه بقى؟ بنعمل لهم كان ايه؟ اللي عمال بتعمل كان زمان بيعملوا فشاريستومي، بطلناه، الفشاريستومي كان بيتعمل ازاي؟ بص نجيبوا العيان، نفس الكلام بقى، العيان ينام في الرايزوتومي، والانستيكا كله زي الهيموريزيتومي بالظبط، بص يعملوا ايه؟ يروح ماسك على الجلد بتاع الشرج بيديه الف بص بص كده بص يروح جاي يشيل الفيشر لو انتوا رجاله فهموني بقى يروح جاي عامل انسيجن تريانجولار فهمتوني ولا لا؟ ده سيكريت تفتكر دكتور شرف ده ايه؟ تو سيكريت الانسيجن تريانجولار والانتاكت ميكو بيدينيال جنكشن هو الكتاب جراحي هنا المعلم بص فكانوا بيعملوا ايه؟ بص بقى يعملوا تريانجولار انسيجن كده بص عند الميكو بيدينيال جنكشن ويشيل الفيشر بالسيرتن الفايل بالهيدروكسيد ان دابل طبعا كلام غبي جدا انك سبت رو اريا افظع من الفيشر الاصلي فهمت قصدي اقول ايه؟ ما عادش حد بيعمل الكلام ده في الشريط ما تقولش ما عادش في ناس تعمله طبعا يعني قصدي العمليه دلوقتي اللي بتتعمل في العالم كله هي لاترال سيمبتوم ده ما عادش حد بيلمس الفيشر بنقطع الانتينا الانتر وباك يعني ايه الكلام ده اوكي بنعمل ايه عمليه بتاخد بالظبط اقسم بالله من ساعه ما بتدي ضخمه تخلص ضخمه بتطول تاخد 3 مليون لما بتطول ليه؟ هي انت بتروح داخل زي الفيشر قدام حلو؟ وادي السنتن الفايل بعمل ايه بقى؟ بروح جاي شايل السنتن الفايل الصغيره اللي ماما دي واروح فاتح كده الميكوزا الاقي الانتينا بتنكسر اعلاه على ارض ريبورت مش وقتها بس بدي يبقى كل عمليه من العمليه بتاعته بلاقي ايه؟ حته الدجونه الجلديه بتتطور حاطط وراح فاتح الميكوزا معلق الانتينا بتكسر على كلمه ارض ريبورت تروح حاطط يلا شيل العيال كده بتجيب 100 فايل في شركتهم ولا ايه؟ لاترال سبيكتروفون هسالك سؤال محرج انا لو كنت في الكابتن اه ام جي يس ايوه اه بتعرفوا الانتينا بتكسر ازاي؟ السؤال ده عايز يعمل ايه؟ السيف واي سميك لايك ذا واي سميك اوف ذا تشيكن ماشي على كده كده على الفيشر قوي يلا اخيرا في سلا في سلا بقى نعم بس الاوبرت بتاعها بص هقوله دلوقتي ولما اجي راجع النوت بتاعها مش هقوله بقى خلاص هو الايه؟ الاوبرا بتاعت ليله الاستنشاق. تعالوا لك كده تبص فيها قدامي ايه الدقيقتين ياخدوا وقتهم، يبقى نحط ايه؟ الهيموريزيكتي وده بريستنكروس. واخيرا عايزين نقول كلمه كده عن الفيشيو ده، يبقى كده حلو عليها. رجاله اللهم صل على سيدنا محمد. بص يا رجاله جماعه، الانال فيشيو عندنا بص الرسمه بتاعتها الشهيره اهي جماعه، الفيستولا البيري انر فيستولا عباره عن نوعين كبار اصولي، هاي ولو. قلنا هاي ولو بالنسبه للانوريك جماعه. انا على فكره الكلام بيقول ايوه في النظر نصا، شو هي كلمه جديده دي؟ بص عندنا الفيستولا اللي فيها بالاحمر ثلاثة هاي وثلاثة لو، قلنا هاي ولو بالنسبة للإنوريكتال رينج دي لو اتعورت بتعمل انكونتيننس. بص الثلاثة لو هو سب ميوكا سب كوتينيوس ترانس سبيلتريك اهو، اللي هي خرمة السوبرفيشال بارت اوف اكسترنال سيكتر، ده اسمه الانفيرنال ده الاكسترنال، دي بارت سوبرفيشال بارت سب كوتينيوس بارت، دي ثلاثة بارت من اللو فيستولا سب ميوكس سب كوتينيوس ترانس سبيلتريك. في ثلاثه هاي، الثلاثه الهاي انتر سبيلتريك او ترانس سبيلتريك او انوريكتا. خلي بالك الترانس سبيلتريك دي خرمه الديب باتر دي سبيلتر اللي مسؤول عن الكونتيننت. لما جم العلماء فكروا يعملوا علاج للفيستولا كان زمان بيعملوا في سكيلكتومي which is obsolete now. كان بص كانوا بيحقنوا جواها ميثيلين بلو خلاص، ويدخل جواها فيستولا بروب كده او دايركتور، بص كده فيستولا بروب كده جواها ويتلكها ويشيلها. طبعا انت بعد ما تشيلها التراك اللي انت شلتها منه بيحصل فيه ريكفر. فجم العلماء بطل الاوبشن بتاع الهيستيليكتومي، بقى يعملوا حاجه اسمها لي اوبن جماعه او هيستيلوتومي. اقسم بربي الاوبرتيف بتاع الفيش ده هيحطكم في صف، هو الصف اللي انا عايزه في الاخر، هو لو سالته صفر بيتقال نوصله ونقول له النظره دي جت وعيد حافظ كده انت تمام ضميرك راس. ايه بقى؟ عشان نوصل للصف اسمع الراجل ده، بص يا جميل يعني ايه كلمه لي اوبن بالبلدي؟ دي روبي اند بيوريتاج. هنفترض ان الداخل الفيش هو التراك اهو، هذه مصر يا جميل. بص وراح مدخل جواها فيستا دايركتور بروب يعني، فدخل بروب كده خلاص، خرج دخل من الاكسترنال طلع من الاكسترنال اوبن خلاص، بقت الفيستا جواها بروب. عمليه بتاخد بعد كده ايه؟ ثلاث دقايق بعد ما دخلت البروب دخل من الاكسترنال طلع من الاكسترنال، هاتي مشرط يعني رحت جاي فاتح كده عامل دي روب وصلت للبروب خلاص وشايل البروب. اتفضل هاتي يا ست معلقه كحك معلقه جلوتاز وراح مكحها في كل الست بيشر بس خلاص قال لي بيت كلوز بقى عباره عن جاك اوبن جاك درين درين وون ودونت كلوز او وون اراوند ذا ات اول. احنا الله اكبر لو قلت الجراح بنقفل جاك عند الايمن هيقفلك انت شخصيا من بقك ومناخيرك ودانك وانت حر. فاهمين؟ بص الجرح اللي اتساب ايه؟ اوبن. فبنعمل ايه؟ في العقد يا ابن العظيم بص انا اتعلمت سؤال نظري شريت انكم ضايعين، قلت لكم واي يا سيسي لو النص لوز سبونتينيوس؟ بيكوز ات از ان ادكت تو درين. بص طب العربي بص بعمل دي روبن واضحكها واسيبها تقفل خلاص من عندي ده لين اوبن. تعال نطبق الكلام ده هنا. بص يا اللي بقى انت فاضي دقيقه بص بقى يلا ادي فكره اللي اوبن. بص وي كان لي اوبن سب ميوكس فيستولا، باجي بالكوتري واعمل لها دي روفنج واعمل لها كيورتاج. بص هنا برضه وي كان لي اوبن سب ميوكس سب كوتينيوس اند ترانس سبيلتريك، دي كان بي ليد اوبن افتحهم واكحتهم. دي بقى المصيبه السوداء بس قول يا اخي حته في الايه السوداء جماعه كده في الانر سيرفي كنا واصلين ايه؟ 99.9 كده وصلنا 100% من الاوبرا اللي بتتقل. الرينال ده انا هقوله يعني ايه؟ فوق البيع. بصوا بقى جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. كنت هقول ايه؟ تديوني دي بقى على دول. بص بقى بص جماعه احنا قلنا اهم حاجه في الانر سيرفي كل بصلي ان ما عوضش الايه نوريتك الرينج بالذات الديب باسل ذا سبيكتر، لكن لو عوضت الانترنال سبيكتر مش قضيه. بص بقى بص وي كان لي اوبن ذا انتر سبيكتر اللي هي ماشيه بين الديب بين الاكسترنال والانترنال كان مين اوبن. اه انا كده وصلت للمرحله وي كان صح عشان خاطر الجمله لي اوبن اول اوركسترا ذا انتر سبيكتر هاي. يبقى قال الزنا ده ايه؟ قول معايا الترانسسبيريك والانوريكتال وي كان لي اوبن ذا لور باث اوف ذا تراك. فاهمين قوي ازاي؟ الابر باث من ذا تراك عملت له لي اوبن هقطع الديب باث اوف ذا سبيكتر يحصل انكونتنت. ده ما اقدرش اعمله لي اوبن. يبقى الجمله اللي عايز اطلع بيها وهي دي الاوبرتيف. شوف الصفحه دي كنت فيها الجمله بتقول ايه؟ وي كان لا بص بص يا جماعه we can lay open عشان خاطر هنقول لك اطلع بالجمله دي we can lay open all low tide the intersphincteric heart as the lower part of track box transphincteric and femoral. طب الابر بارت من التراك لو حل من ثلاثه جماعه وكده دي كانت اخر معلومه هنقولها. بص الابر بارت من التراك له حل من ثلاثه اللي هو الاتري. بعض الجراحين بيليف ات اتنين هيل سبونتينيوس بعد الجراحين بيهيل ات اتنين هيل سبونتينيا. رقم اتنين في ناس بيعملوا كولوستومي لعلمك الموست دراماتيك تريتمنت الكولوستومي. الكولوستومي خلي بالكم الكلام الكولوستومي انا بضيفت المرار بيبطل المرار بيمشي على الجسم شهر ثلاثه بتهبل ونعمل له ريت لوجر للكولوستومي. نعمل له ايه؟ بص خليك معايا نعمل له ايه؟ ها؟ بص عليا نعمل له ايه؟ ليك لوجه بالكلوز ده كان عندي فايل ولا ما بيرضاش طبعا معظم عين ما بتبقاش حل الكلوز كده بقى اخر معلومه قلنا ايه؟ دي حل فيري نيجاتيف اللي يو مي ليف ات تو بي سبونتينيا او انك تعمل حل كلوستومي. طب ده حل اندر قوي وده حل اوفر قوي مفيش حل وسط حاجه اسمها سيتون ستيتش. ايه فكرتها؟ بص في واحد اسمه سيتون لعلمك بقى سيتون ده كان واد لذيذ قوي. انا يا جماعه انا عايز اقول لكم حل وسط ده حل صغير ده حل كبير. قلنا له نعم. قال بص انت بعد ما جبت اللور بارت من التراك الابر بارت تحط فيه فتله حديد. ده اللي تمام. بص بقى بص بص بص جماعه قلت له طب قول لي سيتون انا استفدت ايه؟ قال لي يا راجل الاستفاده واضحه جدا الحديد ده خيط نان ابزوربل. قلت له تمام. قال لي لما بتسيبه هيعمل هنا سبير فايبروز. قلت له تمام. بص بقى ركز. قلت له طب يعني حاجه استفاد ايه من الفايبروز؟ قال لي يا راجل مش الديب باسل ذا سبيكتر ده عباره عن دايره ماشيه كده؟ بص بص بص اهو. قلت له صح الديب باسل عباره عن دايره اراوند الايرز. قال لي بقت فيكسد في الفايبروز بس كفايبروز هنا وهنا اقدر بعد ما بيحصل فايبروز اعمل ليه اوبن في النص. فمين بيعمل ليه اوبن؟ يبقى السبيكتر هنا اتاتش للفايبروز هنا وهنا فما يحصلوش جابل. فلو جيت انا عملت ليه اوبن والسيوريتاج هنا ما بيحصلش مشاكل. ولعلمك كان بيعمل ليه اوبن بيقرص الفتله بيقرص الفتله تروح نازعه الفيستولا وتيل لوحدها. يعني بالعربي هو عمل غرزه عشان تعمل فايبروز يثبت السبيكتر على الناحيتين وبيخش في النص يعمل اللين اوبن في وسط الفايبروزس ما بيحصلش مشاكل. وكان بيعمل اللين اوبن ازاي؟ ان هو يجيب العيال بعد كام يوم يقرص الفتله تروح الفتله ماسعه السبيكتر عامله لين اوبن. جماعه انا عايزك تطلع بجمله واحده ودي مسك الختام وانا بعتبرها ما تنهلش الاوبرتيف بقى. هي تقول ايه؟ وي كان لين اوبن اول نو تايمز السبيكتر intersphincteric high the lower part of track of transphincteric and amorectal. طب والابر بارت اوف التراك مين ات اف مين هي سبونتينيا وي كان دو كولوستومي اور وي كان دو سيتون فينيش. يا نعم بصوا لي بقى ان انا اي ريكومند ان انا اقوله وما تقروش الريزن. يعني شوف انا بقول لك ايه؟ العجل اقرا طبعا بس اقرا ايه؟ اقرا حاجه ثانيه. لكن الرينا انا هتكلم عليه ثلث ساعه. بص هعيد الكلام ده كله بعد الرضا. لكن حضرتك انا رايي ما يقراوش الرينا يعني اقرا الغطي الرينا ماشي. الرينا بعد ده يعني مش يعني خليه فله وقت وعليه. كده انت لو قريت دول تمام قوي. يا جماعه عايز اقول بس الذي اعرف جماعه تسالت الساعه كده وبينك بيني وبينك لازم نتسال نفريكتوني او الصوم يعني كلمتين كده كل واحده اللي يقول لها لانك مبسوط كتير يعني عليك كمان لازم تبقى اقل من كده جماعه عايز اقول لكم حته جميله بص لا سيبوا الورق خليكم معايا تعالوا اكلمكم في الرينا حتتين بتمرق في الدور الخارج بره كل الصور معاك بص ما بس ليه كده جماعه على فكره ال كده كل المذكرات بتاعتكم بقت موجوده كلها تيست ده على فكره دي مذكره اسمها بروبلم سولفنج على فكره دي تيست سبيتش كده هتقراها عباره عن ايه؟ حالات حللها على المنهج حالات محلوله حالات بص الحاله اهي بص جماعه في اول دي واحده اوعى حد ما يشتريش المذكره دي او هو يعني هي تراها من بعض يخدم اشتراها من بره يعني لا جت تكسر جماعه هي المذكره ما فيهاش لا الوان ولا بتاع ممكن تراها من بعض بص خلي بالك الدكتور ايمان قال احتمال يجيب نص الامتحان كيسز دي بتدربك على الكيسز جماعه المذكره دي مقسومه على فكره المذكره دي موجوده في نص النسخه اللي في الكتاب من 2006 انا عامل بقى لها ثلاث سنين يا عم من 2006 موجود نسخه عندي روح الصباح لو ما كانش عندي نسخه خد النسخه دي وزارة صور كده فاهمين؟ بص النسخه عاملها من كتاب 2006 حتى قدام 2006 ليه؟ هم في 2006 طلعوا شعر امتحان بروبلم سولفنج وراحوا جايين لك غيرها عملوها بروبلم سولفنج من 2007 تمام؟ بص المذكره دي يا رجاله دكتوري مقسومه نصين هي كلها كيسز محلوله خليكم معايا كده بص النص الاول بعلمك هاو تو انالايز اجين بدل ما اقعد اشرح على بحس على الهاله بص ازاي بقى يعني مثلا زي كيس نمره واحد او كيس اهي الكيس اهي بديك عليها اسئله وحللها تحت بدل ما تقعد تحلها بحس على الهاله الشابتر اثنين فيها معموله كيسز ويز مود الانسر دي بتيجي في الامتحان تجاوب ازاي يبقى شابتر 1 بعلمك جت جت حالة وين جت حالة جبت كانسر جت حالة كذا جماعة ازاي بيعملها أمانة ده الجزء الأول بارت 2 كيس بقى ومكتوب متقسمة جي أي تي يورينال مش عارف إيه يبقى دي مذكرة مش منهج يعني مش شرط في إيه كيس على كذا لازم كل ما معايا بروبلم سولد رقم 2 بس كده انا ان شاء الله بص جماعه جدولي كالاتي اقول لكم بقى الجدول جدولي عايز كالاتي الاول بس اسمعوا لي اهو بص انا عايز على يوم الاحتمال نشتغل احتمال كبير يعني يقترب من 99% انا نشتغل في الجمعه ليه؟ لا احتمال في الجمعه دي اخر حاجه دي ازاي؟ بتوع الموتى كانوا خلصوا على 20 فانا بصراحه قلت خلاص هم 20 واخد انا ايه؟ ثلاث واربع وخميس وجمعه اربع ايام ورا بعض اخلص لسه لسه شغالين فانا هعمل برضه هاكوموديت معاهم هعمل الجدول بتاعي كان ايه؟ الجدول ده على فكره نوت بوك ديسكشن بص انا هشتغل الثلاث عادي بعد ثلاث الصبح الخميس عادي بعد ثلاث زي ما احنا شغالين الجمعه وهجيب لكم ده الخميس هعمل ده هتبقى بصراحه في طبعا هنا ما بينفعش الجمعة لأن بيصلوا هنا الجمعة من خميس بالليل بيشيلوا جيب في الجامع وفي صلاة هنا فما هم هنا ما بيصحوش يشيلوا الجمعة لو تروح تجيب لك حتة 2000 طالب ما بيرضوش ده مكان صلاة بيجوا هنا الخميس بالليل يشيلوا الكراسي ولسه يجيبوا ناس بتصلي هنا عشان اشتغل الجمعة بعد الليل بعد العصر على ما الناس تصلي ويفرشوا ده ما كانش ينفع هنا ما فيش شغل الجمعة لو في الجمعة طبعا في غالبا لو صلاح الدين تبقى حتة أخيرة خلاص بقى هتبقى الساعة 9 صباحا هجيب لكم ده الخميس انا عارف جدولي ازاي بص بقى جماعة بتوع النشر كان عشان هو المادة الأصغر المادة ب 500 وصفر ومادة لسه مجددين ما اقدرش اقول له سيب مادتك هعمل ايه؟ هنتعايش مع بعض هعمل كده ايه؟ بص بقى بص انا هشتغل ثلاث وخميس وجمعة جمعة 9 الصبح ثلاث اعتراض الظهر الخميس بعد ده زي اللي بيسافر ما تسافرش خميس وجمعة دول ما خلص يبقى سافر بقى لغايه الامتحان يعني تبقى سافر بيت وقعد هناك ذاكر زي ما انت عايز الاسبوع الجاي ده يبقى غالبا داخلنا الجمعه، لغايه قبل الاسبوع الجاي ده ما اعرفش ان انت تكون خلصت السبت ولا لا، هعمل حل الاسئله والسي دي وبتاع. تقول لي شكل عارفين ايه السي دي هنتفرج عليها حل. بص بقى جماعه لما نزل اهو القعده اللي لو ما احضرهاش خالص ماليش دعوه دي حل اسئله. انا بعمل ايه؟ بجيب مذاكره امتحانات وبحلها سؤال سؤال، مذاكرة عايز فيها كيس بتتكرر تاني واسئله بتتكرر بقى. انا بعمل ايه بقى؟ بص في اخر حل الاسئله بعمل حاجه اسمها اورينتيشن. اورينتيشن مش يعني توقعات، كما ما توصلش لرئيس القسم ياسر عمل توقعات ولا توقعات، لا انا عملت توقعات. اورينتيشن يعني ايه؟ يعني بقول ايه؟ بيان الكارديو ثوراتيك يبدأ اهم ما فيه يتحفز كذا وكذا وكذا والباقي زي الكذب. بلاش يبقى ريكتر. اورينتيشن يعني ايه؟ انا هجيب جدول مذاكره يبتدي من 1/11 جماعه، وانت بتذاكر الدراسه عشان تذاكر. انت فاهم قصدي؟ بص انا في حوزه اسئله اسئله بس تكتب ورايا يعني ايه؟ ينفع الكلام ده يا اسلام؟ يعني ده بقى نيورو اروح مركز العبيط كده الجلده الجلده دي فوق؟ لا طبعا، لازم اوزع مجهود. ده يحب الدراسه حفظ ده يتقل. طب عايز اطنش وكطنش ده الارض بمسك مثلا الثيرويد نقط الحقعه دي بقى اسمها اورينتيشن، ليس التوقعات. اي توقعات في جميع الدفع بياخدوها الطلبه بتوع انت الاسم. في طلبه كده اللهم صل على النبي يعني. انا مش توقعات. ابعني عارف ايه؟ يقول لك انا مدير الاورينتيشن. تقول له ايه ده الاورينتيشن؟ اسمها اورينتيشن مجرد ترتيب المنهج. وانت بقى تفهم من بين الصدور. ماشي؟ ده اسمه الار ان الشهر الاول في البيت بتذاكره اللي هو جدول مذاكره. عديك وانا جدول مكتوب من 1/11 لغايه الامتحان تخلص الكلام 4 مرات في الذكر. ايه انا قلت عايز ايه بس؟ عادي انا بالظبط 5 مرات يا جماعه 4 ليه؟ انا هادي جدا. لا اصدق يعني والله 4 ليه بتهرج؟ ايه كان 5 حرف. جماعه بص هديكم جدول البيت ازاي؟ الجدول ده بيعتمد على ايه؟ على الاورينتيشن ايه؟ تمسك البلانش تقراه ازاي؟ مين قبل مين؟ مش انت تقرا ترتيب الورق بالعكس، انا ممكن اقول لك اخر موضوع تقراه اول واحد يعني ده. القعده بتاعت حل الاسئله والاورينتيشن هي ديت بهريز السنه كله. دي امتى؟ دي بقى انا يعني عطوها في اكتر بس بتتحس يعني او بتوع بيت التغريب لغايه ده 29 حدث. طيب بص الحاجة الثانية بعضكم بقى اتفاجع معايا تبين الكتاب اسمه سيلف اسسمنت ده كلكم ما اشتروش حاجة ده كان اوبشن. الكتاب ده نزل بقى له 4 كتب في صلاح الدين شفته عارف من هناك. خش صلاح الدين وقت اوبشن جنب كده منزله انا بقى له 4 كتب لدرجة ايه؟ بعض نطق عليا يورن ونطق عليا سلايفا. انا بعضكم بقى ايه؟ سيلف اسسمنت ان سيرفيس. على فكره سيلف اسسمنت ده يقول لك انا مش عايز اسس ماي سيلف. لا يا بابا ده الكتاب ده فيه ايه بقى؟ بص لازم كله يبقى عنده نسخه ده البروبلم سولفنج. بص بالعربي دول كتابين مش شرح عنده ايه؟ دول اسئله الرتم محموله. يعني بص ده ما فيش شرح موضوع امال ايه؟ ده فيه الديفرنشال دايجنوزيس والكومبليكس ريتم كويستشن. في القعده بتاع حد كتبت معاك الكتاب ده يا جماعه الكتاب انا بعت جبته بره اسئله الديفرنشال دايجنوز كلها واسئله التجميع. يا جماعه بنتكلم اسئله التجميعات اكيوت ابدومين سبيس سياسه بريست ناس بريست مين الجواب هنا يا جماعه مش جواب سؤال وجواب يبقى ده ايه؟ جماعه ده مش اوعى تفتكر ده كتاب شرط. لا لا اسئله الديفرنشال دايجنوز اهو ريتم كويستشن بعد كده الفرنشا دايجنوز وهكذا. فما فيهوش شرح كبير ده بروبلم سولفنج. على فكره دول مذكرتين الريتم يعني اسئله الريتم الطريقه اللي هحلها محموله هنا. ما ينفعش طالب يبقى عنده دول. هي اسئله كده ما كانتش مهمه بس هي دي مذكرت دي مذكرت الريتم بس. ودي بروبلم سولفنج. والدكتور ايمان تحديدا قال ايه؟ انا هزود لكم البروبلم سولفنج في كلام الاسم دلوقتي الامتحان جاي بينزل نصه بروبلم سولفنج ونصه اسئله عاديه. نصه عالي. ما هو بروبلم صلب من هو صلب جديد برابولهم. ربنا يفوق عددكم جميعا. الكتاب البدل من الكتابين دول معاك. بص بقى الجدول هيمشي ازاي؟ بس جماعة الجدول هيمشي ازاي؟ قلت لي بقى جماعة أنا هشتغل تقليل. أنا عملت لكم قاعدة الصلاح دي اللي لمينا فيها العصر. القعدة بتقيم في الثلاث على المسائل. خلي بالك انت قصت مني كتير من مسألة العرض ده صح؟ عشان متأثرين بامتحان تداوم. أنا خليته في آخر درجتين للسبب إن دايما الانطباعات الأخيرة تدوم. بالعكس الصلاة يقول لك هنبقى برنتين نمشي بس وتكتبهم آخر برنتين. ليه؟ إن آخر برنتين هتسمعهم هم آخر حاجة يسمع. مين فاكر دلوقتي انت بتركز؟ مين فاكر ابندكس ان اخر برنامجين هناخدهم هو اللي هيسيب شرح فضلك ازاي تكون كويس. عشان كده بص هتحس بخدمتي ان خبرتي كانت تفوقكم ده اني خليتهم اخر برنامجين. طالما انت بص زي ما ايه اكثر برنامجين يا جماعه الكلام بيشتكي منهم الطالب يبقى اخر برنامجين هيبقوا ايه؟ الثالث والخامس مسافه وعرض. فهمتوني؟ معايا دكاتره؟ الجمعة بقى نكمل أي حاجة تتبقى فيها. هتبقى عندي حاجتين أعملهم. جماعة معايا معايا دكتور؟ معايا؟ جماعة بصوا بقى هنعمل إيه؟ دلوقتي تايرويد البريس الهرم في ناس مين مش عايز يسمع دول؟ لأن لسه مريح مين عايز يسمعهم؟ حاجة يعني أوبشن طيب اللي هقولكم بس عملت حل لطيف هعمل حصة سبب ده عايز فقط يتفضل ده اسمه حر. طيب الجي اي تي كان بقى كله ريستم والاوسوفيا برضه بينه وبينه انا رايي اللي هو مش عايز ولا كده هو كانسر كله وكانسر عايز فقط عينيا هعمل ايه بقى؟ بص هعمل خمس صيف يبقى انا شغال ايه؟ سلام وخميس وجمعه. طب بقى ايه الحته بتاعت كله ريستم والاوسوفيا وتكمله الفيلر الجي اي تي والحته بتاعت ال الابندكس الثايرويد والبريست والمعده والهرنيا اللي اسمع اعملوا انت بقى بص يا جماعه كم نحط الباور فيهم بص انت بتاخده مع مندوب حشاش الاثنين والله هم شغالين هعمل انا كده ايه انا عارف ان حش مندوب يخلص يوم الثلاثاء الاثنين لا الاثنين الساعه دي الساعه 3 خلاص خلاص 4 دي مره عمل عمل بصوا جماعة بصوا انا متعدي الاسبوع ده بتوع نفسي اللي هم عايزينه انا بكرة الاثنين الساعة 3:30 لخمسة ونص هنا حصة زيادة ويوم الاربع حصة زيادة دول حاجة يعملوا ايه؟ جماعة الثلاثة والخميس هرجع بكرة جماعة بعد الدكتور حشاش هنا طب اعمل ايه؟ ما هم المفروض يخلصوا عشان ما خلصوش جماعة بص جماعة انا هقول واعمل اللي انت عايزه بكرة هنا من 3:30 لخمسة ونص رجلة هشرح كله رجلة الأصولية يوم الأربع من 3:30 لخمسة ونص رجلة بعد حشاش ومندوب جماعة هشرح تايرويد وبريست والهيرنيا خلاص جماعة يبقى أنا كده كده جماعة يا واحدة حضرتك اللي هيحضر حشاش أو مندوب صبح يا جماعة مش عايز تحضر دور الزحور دور ذاكرهم حضرتك يعني ايه؟ ادي يعني مش عارف يعني خلصت اربعة مثلا اربعة ونص جماعة اخليكم كل رتبة من الاسبوع الجاي على اول حلقة ايوه ضد الليل يعني ما هو ده احنا نخلص جماعة كنت تقعدوا في البيت بقى يا جماعة اتكلمتوا واقفوا ضدي بعد ما بلاش اعمله خليه الاسبوع الجاي يا ابني بالعكس انا بعمل كنت اللي ناسي بس عشان اخلص واحد انتوا مش فاهمين يا جماعه لما تقعدوا تنزلوا هتضيعوا انت عمال تنزل وما بتذاكرش هيجي بعد كده هتخسرك الاسبوع الجاي عايز اعمل حاجه اسئله مش كتير تقعد تذاكر اخليهم الاسبوع الجاي ايوه يعني كده انا اول حاجه براحتي ما عنديش مشكله برضه جماعة بصوا نعم يا ابني ما هو بالليل مندوب شغال ابعتله في النص ليه؟ لعاد يحضر مندوبين يحضرهم ماشي او يحضرهم ويحضر مندوب فبعتلهم يا جماعة اكتر من كده ايه؟ عملتها في النص من بتوع النزلة انت واخدين صدق ليه؟ ما نخلص بقى الكلام ده إعادة هو أنا عاملها أوبرتيف الكلام ده إعادة هذا بكرة من ثلاثة ونص كمان قول بس بتوع النسا نعمل نص ساعة بدري عشان عندنا حاجة تجربة من ثلاثة ونص لخمسة ونص بس ويوم الأربع كذلك أنا عارف يحصل إيه حاجات قديمة ومعروفة يعني بس خلاص طيب حد بيسألني على شرح السير الجهاز بتاع الأبر ليمب والحته الميسلينيس دي هتبقى يوم الثلاثاء ان شاء الله مع المكان يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء مع المكان يعني تعملها الاثنين والاربع بص يا جماعه الاثنين والاربع هتبقى بقيت الشيء هيسيبوا الثلاثاء وبريكوا الحته دي الاثنين والاربع ثلاثه ونص بتوع لسه بقول لهم حاجه بعد الحقوق يعني لما هم مطورين الرابطه وعشرين ومثلا قالوا 20 وما تبقى الاكبر يدونا بس نمشي بعدهم ساعتين بعدهم مش اكتر طب ما كان مندوب عاملها الاسبوع اللي فات ولا لا؟ كان هيجي بعدنا؟ ده سيم اوبشن يعني كان مندوب نمشي معاه بعد الجراحه في يومنا عايز يحصل بقينا كده جماعه لو سمحت حكايه الحصه بالليل مش هينفع عشان الاحضار عند مندوب الليل هي في النص ساعتين في النص من ثلاثة ونص لستة يقدر يحضرها ويروح لمندوب الليل يعني يروح له من سبعة أو يحضر مندوب يجي خلاص؟ بس يا جماعة هي ده صعب ده اللي مش شايفه صعب جماعة الحتة بتاعت بكرة هيبقى فيها وانت الأربع حافظ عندكم شوية بكرة في محاضرة طب بكرة بكرة بتاعت بكرة هتخليها ثيرويد وبريست وهرني مش هيفرق بقى دي قبلين يعني بكره بقول لك في عضله في الكليه وبتاع خلي ما هيفرق دي او دي خلي بكره تايرون وبريت وهرنيا وكلام من خلاص وكله لسه بيوم الاربعاء مش هيفرق دي او دي بس خلاص كده حلو قوي هتتقفل على الجمعه يا جماعه تطلع طب بصوا بقى يوم الجمعة هناخد ايه وبص ساعة كام؟ قلنا هنكمل العظم العظم المسالك يوم الثلاث والعظم يوم الخميس. الجمعة هنكمل بقى أي حاجة باقية عظم مسالك وظيفة. بص ساعة كام؟ هنبتدي من الصبح من ساعة 9 وبعد الصلاة أوبن اللي بقى خلاص وبقى في حصة. أنتوا خلاص رايح تستعوضوا بقى. بلاش بص يا جماعة أنا بقول لكم إيه؟ جماعة شدوا معايا الأسبوع دماغك نفسك وخلصت 24 طول تمام. عايزين تطولوا بعد 24 ساعة حل أسئلة سي دي بعد أنا عايز أقول لك 24 أسئلة يبقى كده سيكولوجيكا العلم دي تقتضي إيه؟ شوية تضحية معايا حاضر خلص ستة ونجيلك نجيلك الروح المهم تخلصنا لكن إيه طب بص طب إحنا لسه رايح 3 2 و4 وناخد الأسبوع الجاي لسه صح بس خلص وبعدين بص الحاجات اللي محتاجها بالراحة عملناها بالراحة بصراحة يعني أنا ممكن ما رجعتش للثيرويد ولا بريست ولا ما انا مراجعتش بس لازم وكله ريكتر الكانسر كله لكن انا هعمله فهمت قصدي ولا ايه مش بدي حاجه اوبشن يعني طيب بص بقى ده دلوقتي طب بص انا هتنزل دلوقتي لسه ما طلعتش بص هعمل ايه عشان ده دلوقتي ما اتفقناش راجع بقى تعديل الجدول ده بقى يا جماعه اللي هو 24 اخيرا بص دلوقتي انا هديك لسه صلاه العصر انا بعد صلاه العصر سوري بس بعد صلاه العصر هقول بس مفرشتم صلاه العصر ازاي قبل اللي فات عشان بس اقول مفرشتم بس وبعد كده اللي هي الستون خليها انا على الستون عادي يوم الثلاثاء وهتحس ان اليورو كله معانا. طب بص هقول لكم حاجه عشان نطلع النهارده بس كده كويس. هنعمل حاجه كده دي هعمل لكم تعديل بسيط دلوقتي قبل الرزق. يعني هنصلي العصر بس رزق العصر هتجيب 3 وربع او 3 وكلمه دي بتعرف هتشتغل على طول بعدها بس كده للفتح. الاوبرتيف يورولوجي كان ليه يوم الثلاث كده كده حد ما تاني صح؟ ابقى اقول معاك يبقى هنشتغل دلوقتي ايه؟ بس كولار بعد ما يبقى مش هتقدر تعمل فصلوا صلوا بتاعي برضه ايه عايز يعني انا بقول لك بكره يوم لا يوروبي لا يعني المفروض قاعد في كلام 100 100 وقبل الجمعه ونقعد بقى ده عندنا مندوب uploaded by Mantada one and Toby and Ham www.1AIM.net Netalana and Testofidu